السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين، وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فجتني رسالة من أحد الشباب امبارح تقريبا أو أول امبارح. الرسالة بيقول لي فيها انسى إن حد يجي يوم الجمعة. ليه بقى؟ لأن الأهلي والزمالك هيلعبوا، ولأن هولندا هتلعب، ولأن الأرجنتين هتلعب في كأس العالم. معقول يا جماعة؟ فيعني الواحد والله في غاية السعادة بالشباب اللي جم، وفي غاية السعادة بالشباب برضو اللي إن شاء الله هييجوا، يعني بس بعد ما يشوفوا شوط ولا حاجة. هو الوقت ماتش إيه بالظبط؟ أنهي ماتش من منظومة المباريات دي كلها؟ الواحد سبحان ربي يا جماعة، السنة حوالي 40 اسبوع ولا 45 اسبوع، حوالي 20 اسبوع، كل ما اجي الاسبوع ده لا ده الاسبوع ده الاهلي والزمالك هيلعبوا، بعد اسبوعين كده ده الاسبوع ده مش عارف نهائي الامم الاوروبية كأس الامم، بعدها نخلص من كأس الامم الاوروبية ندخل في كأس الامم الافريقية، نخلص من كأس الامم الافريقية ندخل في كأس العالم، ما صدقنا لسه ما خلصتش من كأس العالم ندخل في كأس مصر، لسه ما خلصتش كأس مصر يقولوا الدوري رجع تاني، بعد ما كل ده يخلص مش عارف دورة الكرة الشرابة تتعمل، فيه يا جماعة؟ ايه ده؟ هم بتوع الكرة دول ناس فاضية ولا ايه؟ والله ناس فاضية سبحان ربي. يا حسرة على الشباب، الشباب يفضلوا يتفرجوا على الكرة يتفرجوا على الكرة، واول ما الشاب يقول يلا يا شغل بقى يلا بقى يبدأ يشتغل ويعمل حاجة جد في حياته، يا اما يتشعلق في اوتوبيس طالع على شرم الشيخ، يا اما يستخبى في سفينة طالع على ايطاليا، يا اما يروح ياخد من ابوه قرشين ويفتح قهوة شبابية. يعني في قانون في مصر بيمنع ان صيدليتين يفتحوا المسافة بينهم اقل من 100 متر. احنا عايزين نفسروا قانون تاني ان ممنوع ان قهوتين يفتحوا المسافة بينهم اقل من 200 متر عشان الدخان بس بتاع ما يدخلش في بعضه. يعني والله يا جماعة الموضوع للأسف ما عادش تبع الشباب بس، واحد مش عارف مين كده نادر 200,000 ريال لكل لاعب سعودي لو السعودية وصلت للدور الـ16 في كأس العالم، يا اخي اتبرع بهم للشهداء بتوع فلسطين يا اخي، ولا اتبرع بهم للحصان الاقتصادي والتجويع اللي في اهالي فلسطين، ولا اسر الشهداء بتاعت العراق، ولا للشباب المصري الغلبان اللي لا لاقي يتجوز ولا لاقي يشتغل ولا لاقي يجيب ثمن وصلة الاي ار تي عشان يتفرج على كاس العالم. عايزين يا جماعة الناس تبدأ تفتح دماغها معانا شوية. يعني قبل ما نبدأ في موضوع درس الليل عايزين نسأل سؤال، هو يعني السباق المحموم ما بين دول العالم في مسابقات الكورة، والتنافس المحموم ما بين جماهير شعوب العالم في مسابقات الكورة، اشمعنى اسرائيل عمرنا ما سمعنا ان هي الفريق اليهودي لكرة القدم صرفوا له مش عارف ملايين عشان يلعب ولا عشان يسافر، اشمعنى اسرائيل دون دول العالم كلها هي البلد التي لا تهتم بالكورة، لا فريق تعبان كده مجرد سد خانة كده وخلاص، اشمعنى يا جماعة؟ اللي لسه في عقليته بقية ذكاء في ظل هذا الواقع يفكر في السؤال ده شوية، اصل هم مش هيضحكوا بها على العالم ويرجعوا هم اللي يقعوا فيها. فكان في قصة بتحكى في قديم الزمان ان جمل واحد فقير وغلبان ومحتاج، قالوا له بص من اول الفجر ده هو اطلع اجري وانطلق في الارض الواسعة الرهيبة اللي قدامك ده، هي كل ارض هتقطعها النهاردة هتبقى ملكك، بس على شرط ان قبل ما المغرب يغيب قبل ما الشمس تغيب تكون رجعت لنقطة البداية. الراجل اول ما الفجر طلع يجري كل ارض اعطاها تبقى ملكي، فضل يجري لغاية ما نفسه بدأ يتقطع، فبدأ يكلم نفسه طب اقف شوية استريح، ده انا كل ارض هقطعها تبقى ملكي استريح ازاي، طلع يجري بعد شوية خلاص نفسه هيتقطع ما عادش قادر، طب اجري بالراحة شوية ريح نفسك شوية، ريح نفسي ده انا هستريح راحة بس لما اوصل، ده انا هعيش باشا، ده انا كل الناس هتخدمني، ده انا هسكن في قصور ملهاش مثيل، ده انا كل الناس هتعصبني وهتنبهر باللي انا هوصل ليه، اجري واستحمل. فضل يجري ويقطع مسافات ورا مسافات لغاية ما خلاص وصل في الاخر هيقع من طوله، طب خلاص استريح شوية، استريح ازاي، ده انت لو استريحت كل اللي انت حصلت وصلت ده هو هيروح عليك لو ما لحقتش ترجع كل المسافة دي تاني. طب وبعدين اجري، حتى لو نفسك اتقطع، حتى لو طاقتك كلها راح اجري والحق. انا لا يمكن اضيع شقة عمري ابدا، لا يمكن بعد ما ملكتها، لا يمكن بعد ما بقت قدام عيني وفي ايديا سيبها تروح مني، لازم اجري واجيب المسافة دي كلها تاني. فضل يجري يجري بيسابق الشمس، والشمس هتغيب وهو بيجري، والشمس هتغيب وهو بيجري. واخيرا يا جماعة وصل فعلا لنقطة البداية قبل ما الشمس تغيب، ولكن للأسف كان وصل بعد ما بذل مجهود خارق، ادى في الاخر انه اول ما وصل سقط ميت عند نقطة البداية داخل الارض اللي هو ملكها. جه الراجل اللي منحوا الارض دي كلها قال لهم احفروا له نص متر في 2 متر جوه الملك الواسع ده كله عشان يتدفن فيه. هي دي اخرتها، هي دي اخرتها بعد جري الوحوش اللي الناس بتجري في الدنيا ده، هي دي اخرتها مع 40 مليار جنيه هو وال 40 مليار بتوعه، يوم ما يتحط في الكفن مش هيسوى الكفن 40 جنيه، هي دي اخرتها مع اصحاب الابراج والقصور واصحاب العقارات والعمارات، هي دي اخرتها مع عمار المصايف وعمار الشواطئ وعمار الدش والفضائيات، هي دي اخرتها مع شباب الجامعة وشباب المصايف يا جماعة، هي دي اخرتها. محدش فكر اخرتها ايه؟ لو الراجل ده كان فكر بس هو بيجري كده وفي النص 5 دقايق فكر اخرتها ايه؟ لو الملايين اللي قاعدين يتفرجوا الوقت على المباريات وقفوا، مش هنقول سابوا المباريات، وقفوا بين الشوطين يفكروا اخرتها ايه؟ لو الشباب اللي اول ما خلصوا الامتحانات طلعوا على المصايف يبرسوا ربنا بالمعاصي وبالكبائر وقفوا فكروا اخرتها ايه؟ لو كل بنت متبرجه، لو كل واحد مننا الوقت وقف وفكر بس اخرتها ايه؟ اخرتها ايه بعد جري الوحوش ده كله؟ اخرتها نص كيس قطن وكفن ونص متر في 2 متر في الارض مؤقتا لغايه ما حضرتك تبقى تراب يحط مكانك واحد تاني. للاسف الشديد عايزين نتكلم الليله يا جماعه عن عذاب القبر ونعيمه. الناس خارجه والشباب خارجين الوقت من الامتحانات والناس كلها خارجين من الدنيا، القلوب خلاص مفضيه شحن مش قادرين، عايزين نتشحن شويه في بدايه الاجازه. عايزين نتكلم عن الموت، عن عذاب القبر ونعيمه. هنتكلم الليله في العناصر التاليه. اول حاجه هنتكلم فيها مطمنين ليه؟ تاني حاجة هنتكلم فيها ماذا لو تكلم الكفن؟ 3 قبل ان يأكلك الدود. 4 ماذا يحدث داخل القبر؟ 5 مصيبة الموت. 6 اخرتها ايه؟ مطمنين ليه؟ ما حدش فينا وقف وفكر كده، احنا ما نفكرش ليه؟ حد فينا وقف يفكر؟ كلمة سرطان لما بتتقال قدام حد مننا بيترعب، بيترعب ليه؟ ده بيحسوا بآلام فظيعة. طب كلمة موت لما بتتقال قدامك ما بتترعبش ليه من ألم الموت؟ كلمة سجن لما بتتقال قدامك ياه ده ضيق وحبسة وظلمة. طب كلمة قبر لما بتتقال قدامك ليه ما بتترعبش من الحبسة والظلمة اللي فيه؟ كلمة النور هيطفي، لما النور بيتقطع على حد مننا الوقت واحد يعني بعضنا وهو قاعد لوحده في الشقة ممكن يترعب ويتفكر. فزع. طب انت ما فكرتش انك انت هتتحط في مكان الظلمة اللي فيه ملهاش مثيل على وجه الارض وهتسكن فيها ليوم القيامة؟ احنا يا جماعة لما بنسمع كلمة امتحان بيجي الوجل في قلوبنا والرعب. ليه امتحان يا اخي؟ تخيل لو جيت لواحد منكم كده في ثانوية عامة مثلا قلت له تتصور ان بكرة امتحان ثانوية عامة، بكرة تخيل هيعمل ايه؟ مصروته هيبقى حالها ايه؟ وبتوع ثانوية عامة هيبقى الفزع اللي في قلوبهم ايه؟ طب انت الوقت ما بتتخيلش ليه ان امتحان الاخرة ممكن يبقى بكرة؟ ليه ما بيجيش نفس الاحساس في قلبك؟ احنا لما بنسمع عن ناس ما بيذاكرش ده ممكن يسقط، وفي واحد ما ذاكرش واترفد، وفي واحد ما ذاكرش وابوه مات بحسرته عليه. طيب انت ما سمعتش عن عاقبة اللي عصى ربنا في امتحان الاخرة؟ طب ما بنذاكرش ليه؟ طب ما بنتشطرش في امتحان الاخرة ليه؟ مطمنين ليه؟ اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا الا تدافن لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر، مطمئنين ليه؟ وربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة، مطمئنين ليه؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم الى الصعودات تجأرون الى الله، مطمئنين ليه؟ ايه اللي مطمئنا؟ هو قوم لوط لما ربنا خسف بهم الارض كان بسبب الكفر بتاعهم ولا كان بسبب فعل اهل لوط اللي هم كانوا بيعملوه؟ كان بسبب الاثنين. يعني زي ما الكفر بيهلك المعصية بتهلك، يبقى احنا مطمئنين ليه واحنا مقيمين على معاصي الله سبحانه وتعالى؟ مطمئنين ليه؟ اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ده من الام الموت اللي السيدة عائشة قالت بعته، والله لا اغبط احدا بهوان موت بعد رسول الله. بعد كده لو شفت واحد الموت بتاعه سهل مش هقول يا بخته عند ربنا، لا، اللي شفته من رسول الله صلى الله عليه وسلم مطمنين ليه؟ اذا كان واحد زي سعد بن معاذ اللي اهتز ليه عرش الرحمن وفتحت ليه ابواب السماء وشاهد جنازته افواج من الملائكة، ضم عليه القبر وضاق عليه القبر، يبقى انا وانت نطمن ليه؟ مطمنين ليه اذا كان واحد زي ابليس عليه لعنة الله يروى في الاثر انه عبد الله 80,000 سنة قبل ان يضل؟ واحد هيقول لي 80,000 سنة دي جبتها منين؟ بلاش، خليني بعقلي وبعقلك على الاقل عبد ربنا قد عمره وعمرك 100 مرة على الاقل ثم ضل. يا جماعة ده الواحد مننا لو بياكل اكل قاعد ياكل اهو، بياكل لحمة وفراخ وكباب وسمك وكل انواع اللحوم وما عندوش اكل بكرة، بيبقى بياكل وهو بيتنكد. طب انت ما عملتش حساب جوع 50,000 سنة يوم القيامة؟ ده الواحد مننا لو بيتسحر في يوم حر شوية زي الايام ده هي بيتسحر، ربنا يأكل خير اللي بيصوموا في هذه الايام، بيتسحر وبيشرب مية ورا مية ورا مية، بيبقى حامل هم عطش بكرة. طب انت ما حملتش هم عطش وحيل بينهم وبين ما يشتهون في الدنيا؟ يقول لك الراجل العاقل اللي يعمل حساب مستقبل ولاده من هما لسه اطفال، والطالب العاقل اللي يعمل حساب امتحان اخر السنة من وهو لسه في اول السنة، والانسان العاقل اللي يعمل حساب المستقبل. طب ليه ما بيقولوش ان الانسان العاقل هو اللي بيعمل حساب مشاكل الاخرة من وهو لسه في الدنيا؟ ليه يا جماعة؟ ليه المتدين ممكن يتقال عليه درويش وممكن يتقال عليه متزمت وهو الانسان العاقل الوحيد على وجه الكرة الارضية دي كلها؟ مطمنين ليه؟ ده انت لو دخل امتحان، الامتحان ده يا اما تنجح فيه يا تدخل دور تاني اخر الصيف يضيع معاه الصيف بتبقى داخل مرعوب، ولو دخل امتحان دور تاني لو سقطت فيه هتعيد السنة كلها داخل مرعوب اكتر، ولو دخل امتحان بقى نهاية البكالوريوس ولا الليسانس ولا حاجة مرعوب اكتر، ولو دخل امتحان بيترتب عليه وظيفة برة مغرية وباجر مغري بتبقى مرعوب اكتر. طب الامتحان اللي بيترتب عليه مصيرك امتحان القبر، انت مطمن تجهز الامتحان ليه؟ تبقى مش مصدق هذا الامتحان، تبقى مش حاطه في اعتبارك ولا مش متصور؟ ايه اللي مخلينا مطمنين؟ انت معتقد انك مش هتموت؟ طب ما رسول الله مات عليه الصلاة والسلام، وجبريل هيموت، وملك الموت هيموت، وصاحبك وحبيبك مات، انت مطمن لانك انت معتقد ان قبرك انت بالذات هيبقى واسع ومنور وكبير بأمارة ايه؟ مطمن لانك انت معتقد ان كل طاعة عملتها في حياتك الله تقبلها، وكل معصية عملتها في حياتك ولسه هتعملها الله تاب عليك منها، وكل سبب من اسباب عذاب القبر وعذاب القيامة وعذاب الاخرة انت ما ارتكبتوش، وكل سبب من اسباب حبوط العمل انت نجوت منه، مطمن ليه؟ ايه اللي مخلينا يا جماعة اللي بيفكر في هذه الامور وبيحطها قدام عينه بيوصل لكلمة واحدة في الاخر، فكر النجاة، انا عايز انجو، انا كل هم دلوقتي ان انا انجو. انما اللي احنا عاملينه عاملين بالظبط احوالنا زي طالب مثلا طب عليه امتحان بعد ايام عمل وشفوي وتحريري وحالات وهو قاعد ما بيذاكرش ولا مذاكر وقاعد هادي، فتروح تقول له يا ابني انت طب هتعمل ايه في امتحان العملي؟ طب لو نجوت من امتحان العمل هتعمل ايه في امتحان الشفوي؟ طب لو طلعت من الاثنين هتعمل ايه في التحريري؟ طب هتعمل اهو بالظبط ده السؤال اللي احنا عايزين يتسالنا، طب هنعمل ايه في اسئله القبر؟ طب اسئله الميزان؟ طب الصراط؟ طب العرض على الله؟ طب العرض على النار؟ طب القنطره؟ طب هنعمل ايه في مرحله من مراحل الاخره؟ عشان كده الانسان والله يا جماعه ده بيفكر في احوال الناس في علامه تعجب قد الكره الارضيه دي كلها بتملى صدره، علامه تعجب، ايه الاستهتار اللي ممكن يودي في داهيه ده؟ تخيل انك انت في ثانويه عامه كده ونزلت تصلي وطالع لقيت اصحابك اللي في ثانويه عامه جايبين كوره وعاملين فريقين وقاعدين يلعبوا ليله الامتحان، انتوا بتعملوا ايه؟ طب يا ريتكم حتى كنتوا مذاكرين كنا نقول غير كده، انتوا بتعملوا ايه؟ طب انت بتطمن لانك انت معتقد انك مش هتموت دلوقتي بامره ايه؟ ما انت اللي قدك بل الاصغر منك مات قدام عينيك، واسباب الموت في هذه الايام لا ترتبط بسنه يا جماعه، السرطان يقينا ما فيش واحد في المسجد دلوقتي حد من قرايبه او اصحابه او جيرانه او معارفه ما ماتش بالسرطان، السرطان ده بيفرق بين صغير وكبير، نزور اسم السرطان ونشوف سن اللي موجودين هناك على السراير الصغير والكبير والطفل والراجل والمرأة، يبقى ايه اللي احنا بعد كل ده بيخلينا مطمنين؟ ده رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول الجنة اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. ليه يا رسول الله؟ عشان حاجات كتير من اهمها ان الموت اقرب الى احدكم من شراك نعله، كل واحد صاحبك مات رسالة ليك من الموت، كل واحد قريبك مات رسالة لك من الموت، كل حادثة وانت مسافر على الطريق شفتها قدام عينيك رسالة لك من الموت، كل مرض ابتليت بيه في حياتك رسالة لك من الموت. يبقى كل الرسائل دي بعدها لما نبقى مطمنين قدام ظاهرة مفزعة وفظيعة زي ظاهرة الموت، الموت اللي كسر الجبابرة ده فرعون، فرعون الجبار العاد لما جاله الموت اتهد، قال امن انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. فرعون الجبار اتهد بالموت، الموت اللي كسر ظهور الامراء والملوك، هارون الرشيد، هارون الرشيد لما جاله الموت مش انا وانت بكى حتى ابتلت لحيته، ثم قال احملوني الى قبري، فلما ذهب قال اللهم يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه، اللهم يا من لا يموت ارحم من يموت. معاوية بن ابي سفيان لما قتله الموت فقال اين كنت، انت كنت فين حينما كان غصن الشباب ريان، اللهم ارحم الشيخ العاصي ذو القلب القاسي. الموت يا جماعة ابقى الصالحين. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان كل ما يشوف القبر يبكي يعيط، كانوا بيبكوا لما يشوفوا القبر او يفتكروا الموت. انت بكيت كم مرة لما افتكرت القبر؟ بكيت كم مرة لما زرت المقابر؟ زرت المقابر كم مرة؟ احنا بكينا، في منا ناس بكت لما الفريق بتاعها خسر الماتش ولا مصر خرجت من كاس العالم، وفي اخوات بكوا لما الفيلم اللي بيتفرجوا عليه البطل مات في الاخر، وفي منا شباب بكوا لما تقدموا لها وابوها رفضهم، وفي منا ناس بكت لما شالت مادتين. كم مرة بكيت لانك هتتدفن تحت التراب ويتردم عليك وتتسأل عن ساعة عمرك اللي انت قضيته؟ كم مرة يا جماعة بكينا من اجل قضية الموت وقضية سؤال الملكين وقضية ضيق القبر وظلام القبر وحبسة القبر؟ كم مرة عايزين كل واحد مننا يفكر الف مرة، الف مرة ساعة ما تيجي تموت هيتنزل عليك ملائكة تقول لك ابشروا بالجنة، ولا يتنزل عليك ملائكة تقول لك اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون؟ ساعة ما تيجي تموت هيتنزل عليك ملائكة بيض الوجوه وجوههم زي الشمس المضيئة، ولا ملائكة سود الوجوه؟ ساعة ما تيجي تموت هتكفن روحك في حنوط من حنوط الجنة، ولا مسوح من مسوح النار؟ ساعة ما تيجي تموت وروحك تطلع هتفتح ليها ابواب السماء، ولا هتغلق تنهى ابواب السماء؟ والعياذ بالله. عايزين نفكر، المؤمن الصادق عامل بالظبط زي الطير اللي لما يتحط في الزيت المغلي الزيت يطشطش، لما يتقلب على جنب تاني الزيت يفور تاني. اهو ده قلبك، كل ما يفتكر معنى من معاني الموت والاخرة القلب يفور الخوف اللي فيه من الله. تفتكر سؤال الملكين الخوف يفور في قلبك، تيجي تهدى لسه هتهدى تاني تفتكر ضيق القبر وحبسته، الخوف يفور في قلبك، تيجي تهدى تاني تفتكر عذاب القبر، الخوف يفور في قلبك. هو ده المؤمن الحق يا جماعة. يبقى مطمنين ليه؟ يبقى الناس اللي قاعدة الوقت مطمنة، والناس اللي برة دي، والناس اللي بتالهوا، والناس اللي مقيمة على المعصية وعلى الغفلة، والناس اللي متذبذبة في علاقتها بالله تيجي شوية وتروح شوية، والناس اللي يعني بتقدم رجل وتأخر لك، كل دول مطمنين ليه؟ ثانيا رقم اتنين، ماذا لو تكلم الكفن؟ كفى بالموت واعظا. احنا الليلة عايزين نقول كفى بالكفن واعظا. احنا الليلة عايزين نتخيل ان كفني وكفنك هو اللي قاعد مكاني دلوقتي، وهو اللي هيتكلم في الميكروفون، وهو اللي انطقه الله الذي انطق كل شيء. عايزين نتخيل لو الكفن اتكلم يا جماعة هيبقى فصيح قوي والله، هيقول كلام مفيش داعية في الارض كلها يعرف يقوله. لو الكفن خطب كل واحد مننا هيقول لي ايه، وهيقول لك ايه، وهيقول لك ايه، وهيقول للي ماشيين بره في الشارع ايه؟ هيقول لكل واحد مننا انت بتهرب مني ليه؟ ده انا اكبر حقيقة في حياتك كلها، انا اللبس اللي يقينا هتلبسه في حياتك في يوم من الايام. انت افتح الدولاب بتاعك وحطني جنب بدلة فرحك وجنب هدوم خروجك، حطني جنبهم، ممكن اي هدمة من الهدوم اللي في الدولاب ما تلبسهاش، ما يجيش عليك اليوم اللي تلحق تلبسها فيه، انما انا لا يمكن ما تلبسنيش ابدا. لو الكفن اتكلم مع العصاة اللي بيعصوا ربنا، واحنا اكتر ناس بتعصي ربنا، لو الكفن اتكلم مع العصاة يقول لهم ايه؟ هيقول لهم انا كفن من غير جيوب. يعني ايه؟ يعني الانسان اللي ساع حياته كلها عشان ياخد كل شيء بيخرج في الاخر من غير ولا شيء، من غير جيوب. يعني ايه؟ يعني لا في جيبة تحط فيه موبايل حد يرنلك عليه، ولا في جيبة تحط فيه علبة سجاير ساعة ما تتوتر في سؤال الملكين تطلع سجارة وتاخد نفسين، ولا في جيبة تحط فيه علبة برفان لما الريحة تبدأ تطلع في القبر ترش شوية برفان، ولا في جيبة تحط فيه علبة مكياج عشان اللي بيحصل والتغيرات اللي بتحصل في الوش نبدأ نجملها شوية. مفيش جيوب. وفي نفس الوقت يا جماعة القماشة بتاعته قماشة دبلان، ضمور، حرير، قط، ما عادتش فارقة خلاص، واللون بتاعه له اورنج وله مطرز وله بدنت، لا ابيض من غير اي خيوط، كله زي بعضه. يا عشان كده الكفن بينادي كل عاصي بيقول اياكم واي معصية. ساعة ما تتلف بيا وتتحط تحت التراب تندم على انك انت عصيتها وانت كنت لسه فوق التراب. اياكم والاختلاط، اياكم والدش بالقنوات الاباحية الغير دينية، اياكم والتلفزيون، اياكم والغناء، اياكم واي معصية تندم عليها لما تنزل قبرك، اياكم والسفور والاختلاط والتبرج والمكياج. لو الكفن كلم الغافلين في جمع الدنيا عن الاخرة هيقول لهم ايه؟ وانظر لمن حوى الدنيا باجمعها، باجمعها الراحة منها كلها من اولها لاخرها بغير القطن والكفن. لا والله يا رب ما راح باي حاجة غير القطن والكفن. لو الكفن اتكلم مع المتبرجة هيقول لها ايه؟ هيقول لها هتتحجبي، هتتحجبي، لا هتتنقبي. اصل الكفن ده حاجة زي النقاب بالظبط، هيتلف عليك لا لون بقى الوان ولا تفصيلة ولا قصة ولا لا هتتغطي كلك من اولك لاخرك. يبقى غطي نفسك قبل ما تتغطي غصب عنك، غطي نفسك بإرادتك قبل ما تتغطي غصب عنك. لو الكفن اتكلم مع كل الناس وكل الدنيا هيقول لكل انسان ايه؟ هيقول له انا السجن اللي هتتحبس فيا لغاية ما تدود دودة دودة تاخد من جسمك الرزق اللي ربنا قسمه لها. الدودة دي لها رزق في عينيك، والدودة دي لها رزق في قلبك، والدودة دي لها رزق في بطنك لغاية ما كل دودة تاخد رزقها. انا اخر ثوب هتلبسه في الدنيا ده كلها، بعده مش هتلبس ابدا غير يا اما ثوب من ثياب النار يا اما ثوب من ثياب الجنة. ربنا يجعلنا من اهل الجنة جميعا. بيقولك انا الشاهد الوحيد. هل هيحصل عليك لما تدخل القبر؟ ودي النقطة الثالثة يا جماعة. قبل ان يأكلك الدود، قبل ان تتحول من احسن خلق واحسن تقويم الى اسفل سافلين، قبل ان يأكلك الدود. تخيلوا كده لو انا جيت كلمتكم او انت سمعت من اي حد عن واحد ايديه، والعزوة لا بتحصل كتير يعني، المرضى امراض كتيرة ايديه حصل فيها تعفن وما اتلحقتش لدرجة ان الدود طلع فيها، هيبقى احساسك ايه؟ هتبقى مقشعر كده ومرعوب. طب ما انت عضو في جسمك هيحصل له كده. طب لو قلت لك بقى ان هم سابوها شوية لغاية ما الريحة قلبت المستشفى والمكان اللي هم فيه، هتحس انك انت جسمك بتاخد كده طب ما انت هيحصل في عضو من جسمك كده. يا جماعة كلمتكم قبل كده زمان عن الجثة ممكن يحصل لها ايه بعد ما تموت، بس لما جيت اقول الكلام يوميها صعبت عليا، فقلت بلاش اتكلم وافصل. انما الواحد دلوقتي بيفكر طب بلاش ليه؟ بلاش، ما احنا لازم نفوق. انت ليك روح وليك جسد، قاعدين نهتم بالجسد ونأكل الجسد ونشرب الجسد ونريح الجسد وناسيين الروح تماما وناسيين الدين تماما. فربنا بيقول لك بقى شوف رحلة جسمك جوه القبر، شوف جسمك بيحصل له ايه عشان تعرف جسمك اللي انت عشت عشان الدنيا ده كلها في الاخر بيحصل له ايه لما يدخل القبر. ياه، اول ما الواحد بيموت في اول ساعات بعد موته اول حاجة يقول لك الانسان بيتيبس. يعني ايه يتيبس؟ يعني يتسمر كده كأنه صنم منحوت كده في الوضع اللي هو مات عليه. لو واحد مات سند على حيطة يتيبس كده هو في الوضع اللي هو سند على حيطة. طب لو واحد مات هو بيزني والعياذ بالله، يتيبس في الوضع بتاع الزنا، والانسان يبدأ يتلج خلاص، يبقى عامل زي حتة الحديدة لو حطيتها في الصيف تسخن، لو حطيتها في الشتاء تبرد، وما عادش خلاص بقى يبقى الدكتور فلان والاستاذ فلان والحاج فلان والواحد صاحبنا راح يغسل الميت الاسبوع اللي فات، فبيقول لهم هو فين؟ قالوا له انت عايز الامانه؟ قال لهم عايز الامانه، بقى اسمه الامانه خلاص بقى. لا عاد الدكتور، هات الدكتور فلان، قلبوا الدكتور فلان على بطنه اما نغسل ظهره، ولا هات الدكتور فلان اما نكفنه، خلاص انتهت، خلاص بقيت الامانه او بقيت الجثه حسب الصيغ اللي بيستعملها اللي بيغسلوك في هذا الوقت. فاول ما الواحد يموت بهذه الساعه، لو فتحت القبر على حضرتك او حضرتي او حضرة اي حد من اللي قاعدين معانا، بعد يوم واحد من موته هتلاقي ان البطن بدأت تتعفن والعفن بدأ يمتد لغاية ما خد البطن والفرش. اول حاجة اكثر حاجة حاجتين الانسان عاش حياته عشانهم كلهم، كل حياته عشان البطن والفرج. اول حاجتين بيعفنوا، بعد كده يبدا التعفن يمتد للجسم كله، يبقى الجسم عامل زي رغيف العيش اللي بقاله اسبوعين لغايه ما يتعفن داير ما يدور كله، يبقى الجسم باللون ده. ياه، بعد ما كانت بتاخد حمام شمس عشان يبقى لونها برونزي، وبعد ما كانت بتدهن كريم اساس عشان المكياج يبقى يعني يتهيأ للناس ان هي بيضة على المكياج اللي هي حاطه فوقها، وبعد ما كان ده اسمر وده ابيض وده قمحي كله بيبقى اخضر والعياذ بالله. بعد كده تبدا العروق تتنفخ، عروق الجسم كله من فوق من اخمص القدمين الى مفرق الراس، عروق الجسم كلها بتتنفخ وتبرز. تخيل لو شفت واحد كده وشه بس فيه عرق طويل كده بارز فيه بيبقى منظر ايه؟ طب تخيل لو الجسم كله بقى كده، تخيل ده في اليوم الاول. لو فتحنا في اليوم الثاني على فلان باشا وفلان بيه وعلان باشا، هنلاقي ان المخ اتحلل والكبد اتحلل والطحال اتحلل والمعده اتحللت والامعاء اتحللت. لو فتحنا في اليوم الثالث على اجمل بنت في المنصوره كلها واجمل بنت في الجامعه والنادي كلهم، مش هتقدر تفتح ابدا. ليه؟ اول ما هتشيل طوبه بس كده هتلاقي ريحه تقلب المقابر كلها، هتبدا الريحه تطلع. عارفين لما واحد يجيب كذا بخاخه معطر جو يفضل يبخ، كل عضو من جسم الميت في اليوم الثالث بيبقى بخاخه بس بتبخ ريحه لا يمكن ان تطاق، اللي كانت ما تعرفش تنزل الا بالبرفانات، واللي كان ما يعرفش غير بعض الحمى الركسونه والمش عارف ايه والحاجات دي، حاجات دي حاجات كويسه، انما اللي بتنزل بالبرفانات ما تعرفش تنزل غير بيها. وبعدين هي دي اخرتها يا جماعه. لو فتحنا على ملك جمال العالم بعد اسبوع واحد بس، اسبوع واحد بس، هنلاقي الوش. بيقول لك بعد اسبوع ده بقى المرحله بتاعت الوش، الوش بقى حاجه تانية خالص، العينين تفضل تتنفخ تتنفخ لغايه ما تفرقع، اللي كانت متكحله ومسكره وايلاينر ومش عارف ايه، اللسان اللي اختب دي وجارتك وصاحبتك وكل اللي انت عرفتيهم يبدا يطلع ويبوظ من البق، والوش يتنفخ ويسود والعياذ بالله. ده كل ده بعد ايه؟ بعد اسبوع واحد. بعد ما كان الوش ده لازم تخرج ووشها ده معمول في ايه بقى؟ ساعه قدام المرايه عشان وشها ده لوحده. بعد اسبوع تخيلوا، بعد ست ساعات بس من موت اجمل نساء العالم، اجمل نساء العالم. مين اللي بيقولوا عليهم؟ مين اللي بيقولوا عليهم مش جميلات؟ اللي بيقولوا عليهم جميلات مالين من روح. اخ شاف صورتها بعد ست ساعات من موتها بيقول ما بطقش اسمع اسمها من يومين، بعد ست ساعات بس من موت ديانا سبنسر اللي كانت وهي مع دودي تحت النفق، 5000 مصور قاعدين يصوروها اول ما ماتت، ولا واحد منهم لاصلها صوره واحده، خلاص ما عادش لها قيمه اول ما ماتت، بس بقى وشها ملوش قيمه مش بعد اسبوع. طيب ولو بعد 10 ايام؟ بعد 10 ايام بيبقى الوقت، لو فتحنا بعد 10 ايام بقى على دكتور فلان والبشمهندس فلان، بتلاقي كل حاجه بتبدا تفرقع، البطن تبدا تنفجر بعد ما تتنفخ. يعني يا جماعه والعيد كلام قاسي ولكن هي دي الحقيقه، الاعضاء التناسليه بتبدا تنفجر برضو بعد ما بتتنفخ، كل حاجه في الجسم لو في اكل في المعده لسه يبدا يترجع، لو في اي فضلات تبدا تخرج. تخيلوا المنظر بيبقى شكله ايه؟ تخيلوا منظر البني ادم اللي كان ما يمشيش غير هو في قمه الايافه والشياكه، تخيلوا منظره ساعتها بيبقى شكله ايه؟ لو بعد 14 يوم بعد اسبوعين فتحنا على يعني اي واحده كان اي حد بيهيم بها حبا في حياته كلها، هيفاجأ ان الشعر وقع والضوافر وقعت. الشعر يعني الشعر بقى للرجاله والستات بقى، تخيلي شعر راسك اللي ياما اتعمل عند الكوافير وياما اتعمل له حمامات شعر، تخيلي السوالف اللي كانت بتتعمل لما الشعر يتعمل، يعني خد شعر ايه درجه 2 بس خد بالك من السوالف، السكسوكه الدوجلاس تبدا تقع، كل الحواجب اللي اتنمصت واتخططت تبدا تقع، كل حاجه تبدا تقع، الاسنان الجميله اللي كانت بتعمل ضحكه ساحره لما الاخت تتصور مع الشله بتاعتها اخر الموسم الجامعي، ولا لما الاخت تلبس فستان سواريه وتحضر في فرح من الافراح وتتصور وتضحك ضحكه ساحره كده مع زميلاتها اللي لابسين زيها، ولا ولا ولا الاسنان دي تبدا تقع. لو بعد 15 يوم فتحنا على الحاكم فلان والملك فلان والباشا فلان والرئيس فلان، هنلاقي الدود بدا يغطي جسمه كله وبدا يظهر الدود. اه والله يا جماعه، عارفين اللي يقولك الدبانة الزرقاء مش هتعرف لك سكة؟ اهي الدبانة الزرقاء دي هي بتشم ريحة البني ادم من بعد 5 كيلو. لو واحد مات توصل له وتحفر، لو هو مدفون ومقفول عليه تحفر ممرات تحت الارض لغاية ما توصل لجثته وتبدأ تخرج الدود، تبدأ تبيض البيض والبيض يخرج الدود. لو فتحت تربة في هذا الوقت تلاقيها مليانة دبان حي ودبان ميت ودود حي ودود ميت، والعياذ بالله. بعد 15 يوم ده لو فتحنا على الملك فلان ولا الرئيس فلان اي حد بقى ما عندكش فرقة، بعد 6 شهور بيتحول هذه المنظومة كلها الى هيكل عظمي لسه متماسك مع بعضه، ما حدش فيه اي حاجة. لو فتحنا على رونالدو وروماريو وريفالدو وراؤول، الناس اللي كانت لهم اجسام دول ياخدوا الملعب ساعتين رايح جاي، بعد سنة واحدة بس هتلاقيهم شوية عظم متنطور ما فيش اي علاقة بينه وبين بعضه. لو فضلت لغاية 25 سنة وفتحت على اي حد هتلاقيه بقى بودرة قبل ان يتحول الى تراب، ما عادش في حاجة بس غير عجز الذنب اللي هي بيسموها في الطب الكوكسكس، اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي دي الحتة اللي بيبعث منها مرة اخرى. عشان كده سيدنا علي رضي الله عنه مرة كان ماسك اناء مية كده، فجي يرفع بقه يشرب، فنظر اليه وقال الله اعلم كم فيك من عين كحيل وخد اسيل. يا ترى انت البوس بتاعك ده ممكن كان عين واحدة كانت مكحلة وكانت حلوة قوي، ممكن الايد اللي انا ماسكك منها دي كانت خد بتاع واحد، ممكن يا جماعة مش بيبقى تراب وبعد كده الله اعلم ايه اللي بيحصل الا الشهداء في سبيل الله سبحانه وتعالى. عشان كده التغيرات اللي احنا قلناها دي كلها ممكن تحصل وممكن ما تحصلش، ممكن تحصل بسرعة جدا وممكن تبطأ جدا. عقبة بن ابي معيط اللي اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد الاذى في مكة، اللي مر الرسول وهو ساجد في الكعبة خنق رسول الله لغاية ما كان هيموت وابو بكر هو اللي دفعه، اللي مر ابو جهل قال من يأتينا بجزور بني فلان يجيب لنا الرفس بتاعها يجيب لنا الامعاء بتاعتها يلقيها على محمد وهو ساجد، هو اللي ابجبها والقاها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما عقبة بن ابي معيط قتل في غزوة بدر بيقول لك ان هو تعفن فورا لدرجة ان من ريحته ما قدروش ان هم يشيلوه يدفنوه مع الناس، ردموا عليه التراب في المكان اللي هو فيه. في حين العكس عبد الله بن حرام لما ابنه بعد اكتر من 15 سنة حوالي 15 سنة من موته جه ينقل القبر بتاعه في عهد عمر بن الخطاب، فيقول ففتح القبر على ابيه فوجده كما هو ويده على اذنه، فلما رفع يده سال الدم من اذنه. دكتور طب شرعي كان بيكلمني، ودكتور طب شرعي ده هم اللي تخصصهم الحاجات دي، بيقول لي واحد في جنوب سيناء اتضرب بالنار وهو ساجد، كان بيصلي وهو ساجد اتضرب بالنار، بيقول اتأخروا ايام ثلاث ايام دول يعني خلاص المفروض الجثة بيبقى قصاد حلم، ثلاث ايام اتأخروا ثلاث ايام في نقله لغاية المكان اللي هو يتشرح فيه عشان يعرفوا الملابسات الجنائية للحادث. بيقول اتنقل وكان في الصيف، يعني الكلام ده بيبقى اسرع والاحداث دي اسرع. بيقول نقل كما هو دون ان يتغير منه اي شيء. يبقى ممكن الحاجات بتزيد وممكن الحاجات بتقل. انا بقول كده ليه؟ زي ما قلت لكم يا جماعة اصل الجسد احنا مهتمين بيه قوي قوي قوي، لسه هنتكلم الوقت الروح بيحصل لها ايه بقى عشان نعرف ان جسمك وكل ده بيحصل له شوف روحك بيحصل لها ايه، عشان بعد كده تقرر انت هتهتم بدي ولا بدي، انت هتعيش حياتك عشان تشبع رغبات مين وتشبع ملذات مين وشهوات مين، وتشتغل عشان تصلح مين في الاثنين. قبل ان يأكلك الدود لازم كل واحد منا ينتبه. انت ربنا خلق عينك في احسن تقويم وايدك في احسن تقويم ورجلك في احسن، وكل عضو من اعضائك لما بتدخل القبر كل عضو من اعضائك بيبقى في اسفل سافلين. ليه؟ عشان ربنا يعرفنا ايه هي قيمة الجسد اللي احنا عايشين عشانه كل الدنيا دي. 4 ماذا يحدث داخل القبور؟ يا ترى ايه اللي داخل القبر؟ يا ترى يا جماعة الناس اللي مش مصدقة اللي بيحصل داخل القبور يقول لك يا عم عذاب قبر ايه ونعيم قبر ايه واللي بيحصل داخل مين يا جماعة؟ والله اللي ما يصدق الكلام ده مجنون، مجنون لان كل كلمة من الكلام ده عليها 1000 دليل، ومجنون لانه هيضيع نفسه. لو جيت قلت لك في اسد هيجي يا عم اسد مين اللي يخرج من جنب يا ابني؟ في اسد والله العظيم يا عم اسد ايه اللي يمشي في الاسفلت مع الشرق؟ هتفضل مكانك لغايه ما تسمع السائل بتاعته، لغايه ما تسمع السائل بتاعه. يبقى اذا يا جماعه اللي ما يصدقش الكلام ده يبقى هو اللي بيجن على نفسه. في الوقت اللي جسدك فيه شوف بيحصل له كل ايه، كل ده بيحصل للجسد، شوف الروح بيحصل لها ايه بقى، شوف في الوقت ده روحك بيحصل لها ايه، شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيقول في حديث البراء بن عازب من اروع احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول لك ان المرأة اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرة. انقطاع، انقطاع يعني ايه؟ عارف لما الكهرباء تتقطع فجأة، اهو انت بالظبط كده فجأة نازل من بيتك رايح محلك، رايح شغلك، رايح جامعتك، رايح دراستك، مسافر نازل البحر في المصيف، مسافر مع واحد صاحبك على الطريق وفاتحين على الرابع، فجأة تنزل ملائكة ورا ملائكة وراهم ملك الموت. ايه ده؟ انتوا عايزين مني ايه؟ روحك ليه؟ لمقابلة الملك سبحانه وتعالى، عشان رايح الى الله. تخيل فجأة ان المرأة اذا كان في انقطاع من الدنيا، ايوة لازم تصدق ان هيجي اليوم اللي هتتقطع صلتك فيه بكل شيء من اشياء الدنيا انت مرتبط بيه. هيتقطع صلتك باحبابك واهلك وجيرانك ومراتك واولادك ودراستك وشغلك، هيتقطع صلتك بالمسجد اللي كنت بتصلي فيه، وهيتقطع صلتك بالمكان اللي كنت بتتفسح فيه. ان المرأة اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرة اتاه ملائكة بيض وجوه وجوههم كالشمس. الله اكبر، انا عايزك تعيش بقلبك بعد الحديث ده. وانا بقرأه حسيت بانبهار، كل كلمة من كلماته جيب انبهار. وجوه كالشمس، الرسول بيقول فيجلسون منه مد البصر. يا جماعة انتوا تخيلوا كده وانت بتموت كده بقعد تشترب اللي حواليك وفجأة تلاقي الدنيا بتنور، ده لو شمس واحدة طلعت شوف تنور ايه. تخيل بقى مئات الشموس او الاف الشموس، تخيل النور اللي بدأ يطلع عليك. وجوههم كالشمس معهم حنوط من حنوط الجنة وكفن من كفن الجنة. يعني ايه؟ يعني معهم لبس من لبس الجنة وعطر من عطر الجنة. ليه؟ اصل انت طالع تقابل الملك، انت في رحلة الى الله. الوقت ينفع؟ ده انت لسه خارج من سجن، مش الدنيا دي سجن، الدنيا سجن المؤمن. ينفع تروح تقابل الملك بلبس السجن؟ ما ينفعش، لازم تطلع تقابل الملك بلبس بقى ايه؟ يليق بجلال الملك. فيحضروا لك اللبس ده، عشان كده حنظلة غسيل الملائكة. ليه غسلوه؟ اصلا هيطلع يقابل الملك، لازم يقابل الملك وهو طاهر. عشان كده يبدأ الملائكة يحضروا لك دول، فيجلسون منك مد البصر. تخيل بقى وانت بتموت دلوقتي وانت بتبص قدامك كده، خلاص انت ما عدتش شايف اللي حواليك من البشر، بتبص لقيت المنظر الرهيب ده، قلبك هيجي في اطمئنان قد ايه وفرح قد ايه. ثم ياتي ملك الموت فيجلس عند راسه. طب ملك الموت ما بيجيش في الاول ليه؟ عشان ملك الموت ده منظره فظيع. يروى في الاثر ان منظره بس للي يشوفه اشد من الف ضربه بالسيف. فتخيل لو ملك الموت اللي جالك في الاول، هتترعب. رحمه ربنا وحب ربنا ليك يجيب لك الملائكه المنوره دي الاول. فيجلس ملك الموت عند راسه ويقول اخرجي ايتها الروح الطيبه الى مغفره من الله ورضوان. اعلان النتيجه بقى، ملك الموت بيعلن لك النتيجه من اولها عشان تبقى مطمن وفرحان. فتخرج روح المؤمن تسير كما تسير القطره من في السقاء، زي ما نقطه ميه تنزل كده. الله، ده السهوله واليسر ده. فلا يدعونها في يده طرفه عين، من شده حبهم ليك ما يسيبوش روحك طرفه عين. انا عايزك تحس ان روحك الوقت اللي بنتكلم عنه هي اللي بيحصلها ده، ما يسيبوش روحك ولا لحظه، ويقوموا ماسكينها حاطينها في الحطوق في الحنوط بتاع الجنه، ومكفنينها في الكفن بتاع الجنه، التعطير واللبس. ثم يصعدون بها فيخرج منها ريح كاطيب ريح مسك وجدت على ظهر الارض. ده ريح ايه؟ ريحة ايه؟ مش ريحة الحنوط، ريحة عملك، ريحة قيامك، ريحة جلسات الضحى بتاعتك، ريحة بكائك في السجود. فيخرج منها هذه الروح الريحة الطيبة. فكلما مروا على ملأ من الملائكة، انت بتطلع الوقت اهو بقى، كلما مروا على ملأ من الملائكة قالت الملائكة ما هذا الروح الطيب؟ قالوا انها روح فلان ابن فلان باحب اسمائك. ده روح محمد، ده روح احمد، ده روح اقول ايه بس، روح حازم شومان يا رب، ده روح فلان ابن فلان. فكلما مر على ملأ من الملائكة، الملائكة تسألهم ويردهم أحب اسم ليك في الدنيا. بعد كده فإذا وصلوا إلى سماء الدنيا يستفتحوا له، افتحوا لفلان ابن فلان. فإذا كان مؤمن، أنت الوقت عبد مؤمن إن شاء الله، فيفتح له. ثم يشيعه مقربو كل سماء، كل سماء الملائكة المقربة بتاعتها من فرحها بيك تنضم للموكب، تطلع للسماء الثانية ينضم للموكب أكتر، تطلع للسماء، كل ما تطلع السفة بتزيد أكتر، والاحتفال بيزيد أكتر، والأنوار بتزيد أكتر، حتى تصل إلى السماء السابعة، قربت من الملك. فيقول الله سبحانه وتعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. الله الله، لما ربنا يقول عليك كده، تخيلوا احد السلف هو بيموت فضحك، فقالوا له مما تضحك؟ قال: الى اين انا ذاهب؟ قالوا: الى الله. قال: وكيف لا اضحك وانا ذاهب الى الذي لا ارى الخير الا بين يديه. مفرحش ازاي؟ مفرحش ازاي؟ اكتبوا كتاب عبدي في لوحة الشرف بتاعت البشرية في عليين، ثم انزلوه الى الارض فمنها خلقتهم وفيها اعدهم ومنها اخرجهم تارة اخرى، تنزل تاني للقبر بتاعك فيأتي لك ملكان في قبرك فيجلسانك. يجلسان ازاي يا عم الشيخ؟ مينفعش الكلام ده، كلام جميل وروحاني انما يعني ازاي يعني؟ ما بنشوفش حد بيقعد يا ابني. يا ابني هو الوقت انا لو جبت راديو وفتحته مش هيجي صوت قرآن؟ هيجي ولا لا؟ هيجي. لو قلبت هيجي صوت اغاني، قلبت هيجي صوت مسرحية. الاصوات دي كانت فين يا جماعة؟ موجودة، بس انت الالة بتاعتك ودانك ما تعرفش تلقطها، لازم الة تانية عشان تلقطها. يبقى لو انت مش سامع يبقى الصوت مش موجود. مين اللي قال كده؟ طب انا مش شايف. قال لا، هو انت لو مسكت ريموت وفتحت بيه عربية ولا فتحت بيه كاسيت، هو انت شفت الحاجة اللي فتحت العربية؟ يقينا في حاجة. طب انا ما شفتهاش ليه؟ لان الجهاز اللي معاك اللي هو عينك ما يعرفش يجيبه. يبقى مش كل حاجة انت مش شايفها مش موجودة. تخيل ان انت واحد صاحبك نام معاك في الاوضة كده وانت قاعد تذاكر او تقرا قرآن، فصحي بعد شوية قال لك يا اخي ده انا حلمت ان انا كنت في عربية الوقت دي وطلعت القمر وطرت من السحاب. تقول له كذاب. يقول لك والله يا اخي انا شفته. تقول له والله كذاب يا اخي والله شفته. انا لا شفتك ولا شفت العربية ولا شفت القمر. يبقى ده ايه بقى؟ يبقى ده عائل؟ يبقى مش عائل يا جماعة. يبقى اذا فيجلسانه فيقولان له. تخيل بقى انت لسه نازل من عند مين؟ من عند ربنا. وهم بيقولوا لك من ربك؟ من ربي. يا ربي يا الله، هي دي عايزة كلام. عشان كده الجنيد لما جه يموت فقالوا له قل لا اله الا الله، قال لهم وهل نسيت حتى اذكره؟ وانا امتى كنت نسيت ربنا سبحانه وتعالى؟ من ربك؟ ربي الله. حبيبي الله سبحانه وتعالى. من نبيك؟ حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ الاسلام اللي كنت عايش عشانه، اللي ضحيت عشانه بكل حاجة، اللي كان من فضل حبي ليه كان نفسي كل الناس تبقى دعاء، وكان نفسي انا نفسي ابقى داعيه الى الله من كتر حبي في الاسلام. طب ما علمك؟ القران طبعا. وانا اجيب علم منين يعني غير من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ نجحت في الامتحان الف مبروك، اوعدنا يا رب. نجحت في الامتحان فينادي منادي من السماء ان صدق عبدي فافرشوه من الجنه. خد بقى العطايا بقى والبسوه من الجنه وافتحوا له بابا الى الجنه. الله، شقه مفروشه مش بتطل على النيل يا جماعه، ولا بتطل على اول صف في راس البر ولا في الساحل الشمالي. شقه مفروشه بتطل على الجنه. تدفع فيها كام دي بقى؟ الشقق بصوت المشاهد دول بيدفعوا فيها كام؟ طب انت تدفع كام في شقه بتطل على الجنه؟ تدفع عمرك؟ والله قليل على شقه بتطل على الجنه. ثم يقال له افسحوا له في قبره مد بصره. ده الشقه دي مش 100 متر ولا 150 متر بقى ولا 200 متر، ده مد البصر. شوف المساحه بتاعتها شكلها ايه. كل كلمه لو انت فعلا روحانيتك عاليه كده وانت بتسمع الحديث ده تحس ان انت قلبك في السماء. ثم يمد له مد بصره. طب ما بينولوش القبر ليه؟ يا اخي ده الجنة بقت مفتوحة شباك كده طالع على الجنة، نور ايه اكثر من انوار الجنة في الوقت اللي هو فيه ده. ثم يأتيه رجل حسن الوجه، جميل حسن الثياب، لابس لبس حلو قوي، طيب الرائحة، ريحته جميلة. فيقول له من انت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. يقول له ابشر بالذي يسرك، ابشر هذا اليوم الذي كنت توعد. انا عملك الصالح، انا صيامك وقيامك، انا جلسة الضحى اللي انت كنت بتقعدها، انا نقابك، انا نقابك اللي تعففت بيه عن فتن هذا الزمان، انا برك بامك وابوك، انا برك بزوجك، انا طاعتك لله وتكبيرات الاحرام اللي انت كنت بتدركها، انا حضورك للدروس ودعوتك الى الله وطلبك للعلم، انا عملك الصالح. فيقول رب اقم الساعة. رب اقم الساعة ايه بعد كل النعم اللي انت فيه ده؟ عارف ان في نعيم تاني مستني. الراجل ده يا جماعة، الراجل ده افراح الروح بتاعته من فرح لفرح. اول فرح عنده معايا كده، الافراح اللي قاعدة تنزل عليه كل فرحة ما بينها وبين التاني ثواني. اول فرحة كانت ايه؟ اول فرحة لما شاف انوار الشمس اللي نازلة عليه دي اطمن. تاني فرحة لما ملك الموت نزل يبشره. تالت فرحة ده ملك الموت نفسه اللي نزل يبشرك. تالت فرحة بعد كده لما الملائكة حنطته في الجنة بقى ورفعته في السماء تخيل حنوط، تخيل بقى عريس وبيتلبس ليلة الزفاف بتاعه. تخيل فرحته قد ايه هما بيلبسوه وبيعطروه وبيشيكوه. رابع فرحة الاكرام اللي هو خده بقى من الملائكة في السماء. تخيل امال ليه الجنازة بتقول قدموني قدموني؟ ليه؟ ليه احب المؤمن لقاء الله؟ ما هو عارف التكريم اللي هو يشوف، بدأ يشوف بوادر التكريم. لما تشوف كل التكريم ده تبدأ بقى تحس انك انت عايز تطلع. رابع فرحة التكريم اللي انت بتشوفه. تخيل كل باب من ابواب السماء كده، ده مين؟ ده فلان. لا، فلان اللي كان ما بيسيبش تكبيرة الاحرام، السماء اللي بعدها. فلان اللي كان ما بيسيبش سنن الرواتب، السماء اللي بعدها. فلان اللي كان بيصوم اثنين وخميس، السماء اللي بعدها. فلان اللي كان في ماله حق معلوم للسائل والمحروم، السماء اللي بعدها. فلان اللي عمرها لا اتفرجت على فضائيات اباحية ولا بصت للولاد اللي رايحين وجايين في الشارع، ولا كشفت حاجة من جسمها تفتن بها الناس، ولا عملت علاقات مع شباب، السماء اللي بعدها. فلان اللي كان بيدعو الى الله. تخيلوا بقى، تخيل الفرح اللي انت فيه. يا بخت والله يا جماعة اللي يعرف الكلام ده، ما يبطل عمل صالح لله، يحترف العمل الصالح طول حياته، يقتل نفسه في استرضاء الله. يا بخته اللي ربنا سبحانه وتعالى ده مهرجان، ده احتفال سبع سماوات بإيمانك وبعبادتك يوم ما تلقى الله سبحانه وتعالى. الفرحة اللي بعد كده لقاء الله بقى، لقاء حبيبك سبحانه وتعالى، الله أعلم ربنا هيلقاك في هذا الوقت ازاي. الفرحة اللي بعدها لما تجاوب على سؤال الملكين. تخيل ان انت واقف مع دكتور المادة كده وقاعدين تضحكوا وتهزروا مع بعض، بعد كده ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. بعد كده خرجت من الأوضة لقيت واحد بيقول لك دكتور المادة الفلانية اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ده محفور في قلبي، دكتور فلان الفلاني طبعا. تخيل ان انت لو معرفت جلال الله ساكن جوه قلبك مش ممكن ما تجاوبش على اسئله الملكين. طب النجاح في امتحان الملكين، الفرحه اللي بعدها يا سلام الشقه المفروشه الجميله اللي انت خدتها اللي بتطل على الجنه، الفرحه اللي بعدها تشوف مقامك في الجنه مرتين كل يوم، الفرحه اللي ولو انت شهيد هتفرح في انهار الجنه، الفرحه اللي بعدها نعيم القبر بقى. شوف نعيم القبر ده موضوع غير اللي احنا بنقوله كمان، الفرحه اللي بعدها الفرح، كل دي فرحات ورا بعض تضيعها عشان ايه؟ طب شوفوا بقى الناحية التانية بقى، شوفوا المقارنة بقى، شوفوا الوش التاني. وان العبد الكافر او الفاجر اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرة. الكلام ده احنا هنعيشه، كل واحد منكم هيعيشه يقينا على وجه التفصيل. اللي انتم بتسمعوه في دقايق هتعيشوه في سنين. يا جماعة الكلام ده هيمر بينا. يا جماعة القبور دي فيها نعيم عمرنا ما سمعنا عنه في الدنيا، وفيها عذاب عمرنا ما تخيلناه في الدنيا، وفيها غليان اشد من اشد قدر بيغلي على الطعام اللي فيه. وان العبد الكافر او الفاجر اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرة اتته ملائكة سود الوجوه معهم نصوح من النار، لبس كثيف اسود تقيل من النار والعياذ بالله. ثم يأتيه، تخيل الدنيا ظلمت كده، ثم يأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول اخرجي ايتها النفس الخبيثة الى سخط من الله وغضب والعياذ بالله. ده ايه ده؟ الكبسات اللي ورا بعضها. فتتفرق في جسده، الروح تهرب تترعب، فينزعها من جسده كما ينزع السفود من الصوف المبلول. تخيل الحديدة اللي متشعب منها تفرعات حديدية لو اتحطت جوه صوف واتنزعت هتقطع في الصوف. تخيل احساس الميت ساعتها زي واحد جسمه كله من جوه مسامير، جسمه كله شواك من جوه. طب بتهرب روحه ليه؟ ما تطلع، ما هي عارفه هتطلع ليه، هتهرب. فاذا خرجت لم يدعوها في يده طرفة عين، فيحنطوها بقى ياخدوها يحطوها في المسوح بتاعت النار. يبقى على طول تخيلوا لسه ألم الموت طالع منه، يقوم داخل في ألم النار والعياذ بالله. ثم يخرج منها ريح نتنة كأنتن جيفة على وجه الارض، ريحة عمله المهبب والعياذ بالله، ريحة الإباحية اللي هو عايش فيها، ريحة الشهوات اللي هو عبدها، ريحة بعده وإعراضه عن الله سبحانه وتعالى، ريحة الكلمات اللي اتفرج عليها، ريحة المصايف اللي عمل فيها اللي عمله، ريحة وريحة وريحة. تخيلوا بقى ريحة عيش شبابك في الرحلات وعيش شبابك كل ده. فتخرج منه ريح نتنة كأنت نجيفة على وجه الأرض، فيصعد بها إلى السماء. فكلما مرت على ملك ملأ من الملائكة قالوا ما هذه الريح النتنة؟ ايدي ريحة ايدي. تخيلوا يا جماعة، يعني هما اول ما طلعت من ايده خدوها ليه؟ خدوا الروح ليه؟ الروح بتاعت الفاجر ده ليه؟ لان من غلهم منه عايزين يحطوها في النار، وبعد كده يحطوها في حنوط من النار ليه؟ لو كلب ميت ومعفن هيلفوه في ايه يعني والعياذ بالله؟ طب تخيلوا الريحة اللي طالعة من الروح الخبيثة دي جوه الحنوط بتاع النار. عشان كده مفيش ملك بيحب ان الروح دي تقرب منه ولا تعدي جنبه. فاذا ذهبت الى السماء الدنيا استفتحوا لها فلم يفتح لها ابواب السماء حتى يلج الجمل في سم الخياط، لغاية ما الجمل يعدي كده من خرم الابر عمره ما يعدي والعياذ بالله. شايفين اليأس اللي بيبقى فيه؟ فيقول الله سبحانه وتعالى اكتبوا كتابه في سجين وانزلوه الى الارض فيحط الى الارض حطا. عارفين لما كيس زبالة يترمي كده اهو الرمية اللي هو بيترماه ده، فيحط الى الارض حطا حتى اذا جلس يجلسانه في قبره فيقولان له ملكان ياتيانه من ربه؟ ها ها لا ادري ما اقنعش، ما يعرفش ربنا مين، لا عرفه في الدنيا ولا عرفه في الاخره، لا ادري ما اعرف. ده انا لو جيت اسالك اسئله انت عارفها، انت عارفها كويس، بس بسالك وانا بهزك وبنهرك مش عارف تجاوب، فما بالك باسئله انت مش عارفها؟ من ربك؟ معرفش يعني ايه الكلمه اللي تقول، ما دينه؟ ها ها لا ادري. من نبيك؟ ها ها لا ادري. فينادي منادي من السماء ان كذب عبدي سافرشوه من النار وافتحوا له بابا الى النار والعياذ بالله، ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه. شفتوا الساعة اللي الثاني كان فيها مد بصره، ده القبر بتاعه يبقى اقل من مساحة من مساحته هو نفسه حتى تختلف اضلاعه. ده الواحد لو اتضغط عليه لغاية ما اضلاعه اتكسرت، شوفوا الالم. امال لو الضلوع اليمين جت في الشمال والشمال جت في اليمين؟ ثم ياتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، قبيح الرائحة، فيقول له من انت؟ فوجهك الوجه الذي ياتي بالشر. فيقول له انا عملك السيء، انا المعاصي اللي انت كنت قاعد تعملها للنهار، انا اعراضك عن الله سبحانه وتعالى، انا كل عد كل اللي انت عملته اللي انت عارفه كويس اوي زي ما هو مكتوب في صحيفتك، انا هو ده بقى معاك ليوم القيامة، معاك في هذا القبر. لما يكون عملك الصالح معاك يبقى كنزك معاك، كنز معاك، كنز، مش فلوسك ولا اموالك، كنزك الحقيقي معاك بيدافع عنك يوم القيامة. طب عملك السوء بقى، والعياذ بالله، انا عملك السيء. فيقول رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. لا تقم الساعة ازاي؟ ده انت العذاب اللي انت فيه مفيش بني ادم يتخيله فضلا عن انه يستحمله، ما هو عارف اللي بعد كده ايه، اللي بعد كده اشد من اللي كان قبل كده، والعياذ بالله. رب لا، الراجل ده عاش في عذاب شكله يا جماعة، عذاب فورا ورا عذاب ورا عذاب. اول عذاب، عذاب لما الدنيا سودت فجأة، تخيل المنظر الكئيب اللي بيبقى فيه والملائكة سود الوجوه نزل. تاني عذاب انه شاف منظر وش ملك الموت. تالت عذاب الم الموت وهو بيتنزع من روحه. رابع عذاب لما ملك الموت قال له النتيجة بتاعته مقدما وبشره بالنار وسخط الله وغضبه والعياذ بالله. خامس عذاب لما تلف في مسوح النار، عذاب النار المادة، هو بدأ يدخل في العذاب المادي. سادس عذاب، العذاب الاهانة من الملائكة، وانه ينادي باقبح اسمائه في الدنيا والاسماء اللي كانت بتدل على معاصيه وفضايحه، وان هو ييأس لما الابواب تتقفل في وشه. سادس عذاب لما بيطرح ويترمي زي كيس الزبالة للارض. سابع عذاب لما يتسأل سؤال الملاكين وما يعرفش يجاوب عليه. ثامن عذاب، تخيلوا كل ده ورا بعض ورا بعض ورا بعضه. ثامن عذاب لما يضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه. تسع عذاب لما يفرش قبره من النار وكمان شبابيك على النار. تسع عذاب لما يعرض عليه مقامه من النار مرتين. عشر، احنا قاعدين نعد نعد نعد، عشر عذاب لما يسقط في امتحان سؤال الملاكين. العذاب ال11 وال12 وال13، ال13 لما يعذب عذاب القبر بقى له غير كل ده، ده حاجة تانية اسمها عذاب القبر. ايه عذاب القبر ده؟ انتوا عارفين احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله اخبرنا اطراف من عذاب القبر، اطراف غريبة يا جماعة. يعني ان الشملة التي اشتملها لتستعر عليه نارا في قبره، ممكن واحد قبره يولع عليه، يولع عليه. اه ليه؟ لانه اكل حق غيره. امال اكل المال اليتيم بقى، واللي سرق واللي نصب واللي، ومازل بيحصل لهم ايه؟ طب اللي متفقل عن الصلاة بيحصل له ايه؟ تحطم رأسه حتى تتهشم ثم تعد مرة اخرى، لانها تقلت عن الصلاة لرب العالمين سبحانه وتعالى. ده اللي تقل عن الصلاة. طب امال يا جماعة اللي وقعوا في السنة والعياذ بالله، دول بيوضعوا في تنور في فرن بيشموا فيه في القبر. انا عايز اقول اذا كان ده عذاب اللي زنى، امال عذاب المتبرجة؟ المتبرجة هي المتبرجة دي الاكتر ولا اللي زنى؟ ده المتبرجة دي هي سر انتشار الزنا في العالم كله. امال عذاب المتبرجة يبقى شكله ايه بقى؟ اللي كانت السبب في 99% من جرائم الزنا على وجه الارض، 99% والسبب في اثارة الشهوات دي كلها، يبقى عذابها شكله ايه؟ يبقى ده عذاب القبر. يبقى اكل مال اليتيم ما يفتكرش انه ينجو من عذاب القبر، يبقى اكل الرشوة والسحت ما يفتكرش انه ينجو من عذاب القبر، يبقى اللي منع زكاة ما يفتكرش انه ينجو من عذاب القبر، يبقى اكل الربا ما يفتكرش انه ينجو من عذاب القبر، يبقى اللي كشفت من جسمها اللي تفتن بيه الناس ما تفتكرش انها تنجو من عذاب القبر، يبقى اللي اتهمت واحدة غيرها في عرضها ما تفتكرش انها تنجو من عذاب القبر، يبقى اللي شرب مخدرات واللي شرب خمرة واللي ضيع فرائض ما يفتكرش انه هينجو من عذاب القبر. اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا ان اللي ما بيستبرئش من بوله بعد ما بيدخل الخلاء ما بيتطهرش من بوله بيعذب في القبر. وما داعي المعاصي بقى صاحبها يعمل ايه؟ عشان كده لما بقول لكم يا جماعة ان في قبور بتغلي على اهلها اشد مما تغلي القدور على الطعام، والله انا صادق في هذه الدعوة، انا صادق في هذه الدعوة بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يحدث داخل القبور؟ يا ترى اللي بيحصل داخل القبور كلمنا عن طرف منه. تنتقل بعد هذا الى مصيبة الموت. ايه مصيبة الموت ده؟ مصيبة الموت، هو الموت ده مصيبة ولا مش مصيبة؟ مصيبة ولا لا؟ مصيبة. انا اللي قلت كده، ربنا اللي قال كده، فاصابتكم مصيبة الموت. يعني الموت مصيبة. طب مصيبة ليه يا رب؟ مصيبة ليه؟ قول مصيبة ليه ولا ليه؟ الكلمة دي يا جماعة عايزين نفكر فيها. مصيبة هو انك تعفن، دي مش مصيبة. ان انسان يعفن دي مش مصيبة. التعفن اللي بيحصل هو انك تنقطع عن اهلك وتفارقهم دي مش مصيبة. هو ان يتقفل باب التوبة دي مش مصيبة. هو ان تتقفل صاحب، اذا كانت قفلت الصاحبة مش مصيبة، امال ايه المصيبة؟ ان تتقفل صاحب في تعاملك الصالحة وخلاص ما عادش هيزداد فيها مش مصيبة. هو ان الواحد يدق الم الموت، ان الواحد يشوف ملك الموت، دي مش مصيبة. اللي بيحصل لاهلك وحبايبك بعد ما انت بتسيبهم وبتدخل قبرك، دي مش مصيبة. كل ده يا جماعة ما هوش مصايب. عشان كده ايه مصيبة الموت دي؟ اول مصيبة، مصيبة التعفن اللي بتحصل، هو اخطر ابتلاء في الدنيا. زي ان الواحد يدود، هو اشد الم في الدنيا. زي ان الواحد يعفن، هو اصعب وحدة في الدنيا انك انت ما بقاش ليك حبيب في الدنيا، زي وحدة القبر. هو اخطر فقر في الدنيا، زي فقر الكفن. هو اشد ضيق في الدنيا، زي ضمة القبر. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه. على الاطلاق مصيبة. عينيك اللي كنت بتتلذذ بها للحرام هتبقى تراب، لسانك اللي كنت بتختبي بيه الناس هيبقى تراب، قلبك اللي كنت بتحلم بيه بالمعاصي هيبقى تراب، انا وانت وانت كلنا كل اعضائنا ده هتبقى تراب، الا من مات شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى. مصيبة التعفن. المصيبة الثانية يا جماعة فتنة الممات. تعرفوا فتنة الممات اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ منها كل صلاة بعد التحيات وامرنا ان احنا نستعيذ منها؟ عارفين ايه فتنة الممات؟ فتنة الممات دي الشيطان اغنية حياته ان هو يخليك تعصي ولا يخليك تكفر. ها؟ تكفر. تعصي ايه؟ متعصي ده ربنا يغفر لك ربنا يحفظه ويسعى خليك تكفر. طب الشيطان ما قفحش معاك، باقي على عمرك دقيقة، يبقى الشيطان هيحاول ان هو يكفرك في الوقت ده. طب ازاي؟ يقينا في حيل محدش يعرفها غيره في الوقت ده. هيعمل معاك ايه؟ اول حاجة هيعملها وانت روحك في مرحلة التراقي التشكيك، يشككك في دينك. ازاي؟ روي عن كثير من السلف انه يأتي لك في صورة واحد من حبابك اللي ماتوا ويقول لك انا مت قبلك وعلمت ان اليهودية هي دين الحق فموت على اليهودية، وعلمت ان النصرانية فموت على، وعلمت ان، والعياذ بالله، وانت في مرحلة التراقي لو ما عندكش يقود زي الجبال تعمل انت في السعرية. طب ما عرفش يشككك يخليك تموت من غير ما تقول لا اله الا الله. ازاي؟ يفكرك بشهواتك اللي انت كنت مستعبد بها في الدنيا، اللي كان ما يعرفش في حياته غير الشهوات دي يفكروا بيها، اللي كان ما يعرفش في حياته غير الفلوس يجي يفكروا بيها، اللي كان ما يعرفش في حياته غير الشهادات يجي يفكروا بيها. عشان كده تلاقي تجار بيموتوا وما بيعدوا الفلوس، وتلاقي شرب الخمر بيموتوا وما بيتكلموا عن الخمر. ليه؟ يجي يفكروا بالشهوات ينسي لا اله الا الله، يموت من غير ما يقول لا اله الا الله. الحاجة الثالثة اللي ممكن يعملها انه يخليك ما تقولهاش، بس لو كان العبد مستعبد في المعاصي. يعني ايه؟ يعني واحد في طيارة بيموت بيحتضن، فاللي جنبه بيقول له قول لا اله الا الله ما يردش، قول لا اله الا الله ما يردش، قول لا اله الا الله ما يردش، قول لا اله الا الله. قال له الكلمة دي مش قادر اقولها، يربط لسانه. ده دي بتحصل مع اللي بيبقوا مستعبدين بقى من قبل الشيطان، اللي بيبقوا اتبعوه في الدنيا لدرجة انه يقدر يستعبدهم ساعة الموت. واحد بيقول له قول لا اله الا الله، قال كل ما اجي اقولها لساني يتعقد مش قادر اقولها والعياذ بالله. يبقى المشاكل دي همها الاكبر ولا مشاكل الدنيا؟ اللي شايل هم مادتين اه ماشي، بس ده الاكبر ولا هم اول ليله تحت التراب؟ اللي شايل هم عريس اتاخر شويه على ما يجي ماشي، بس ده الهم الاكبر ولا هم سؤال الملكين؟ الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، مصيبة انقطاع التوبة، ان ما عادش في امل في التوبة، خلاص اتقفل باب التوبة. ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يعني ايه يا رب؟ يعني الوقت انت لو واحد غلط في حقك الصبح مش هتقدر، غلط في حقك غلطة بسيطة ممكن تقعد سنة عما نفسك تصفو انك انت تسامحه. ربنا ممكن العبد يذنب النهار بالليل يفتح له باب التوبة. شايفين يا جماعة رحمة ربنا؟ يبقى لما باب التوبة يتقفل معناها ان اخطر باب من ابواب رحمة الله او باب من اعظم ابواب رحمة الله بيتقفل على العبد والعياذ بالله. مصيبة ان العمل الصالح بينتهي، ان ورقتك بتتشد منك في اللجنة، ما عادش ينفع تكتب حاجة خلاص، لا عاد ينفع تمسح حاجة من الكتبت، ولا عاد ينفع تزود حاجة على اللي انت ما كتبتوش. يبقى مصيبة يا جماعة ان الورقة بتاعت الاجابات بتاعتك اتقفلت وهتتسلم الا لو ليك حسنة جارية من بعد موتك. مصيبة ألم الموت، هو ألم الموت ده حاجة بسيطة؟ يعني أختين يعني منهم بنت ماتت، فأختها اترعبت من الموت لمدة شهور، نفسها تشوف أختها مرة في الرؤية، فشافتها في الرؤية بعد 7-8 شهور فقالت لها الموت ده عامل إيه؟ قالت لها المدة حاجة لا يمكن حد يقدر يوصفها غير اللي مر بيها، حاجة ما تتوصفش. ألم ده من شدة ألم الموت ربنا جعله من ضمن أنواع العذاب اللي أهل جهنم بيتعذبوا بيه، ويأتيه الموت من كل مكان. من أنواع عذاب جهنم ألم الموت والعياذ بالله، ألم الموت يا جماعة. عشان كده المحتضر للي بيشوف محتضرين أو بيتعامل مع محتضرين تلاقيه في الأول يبدأ تعبان، مش قادر يقعد يتأوه، بطنه بتوجعه، لا أنا صدري بيوجعني، لا مش عارف أخد نفسي، مش الحقوني شوية، ويبدأ يسكت خالص، لا يقدر ينطق ولا لو كلمته يرد عليك، هو ما عادش حاسس بالألم. لا لا لا ده حد هيدخل في غيبوبة، وفعلا يدخل بعدها في غيبوبة. ممكن الألم بل يقينا الألم بيزيد بس مش قادر يعبر ساعتها. بعدها بيبدأ يدخل في مرحلة يعني مرحلة بيسموها العيان بجصب. العيان بجصب يعني ايه؟ يعني انت بتاخد في الدقيقة حوالي 20 نفس او 25 نفس، هو ما يقدرش ياخد النفس غير كل 15 ثانية، يعني 3-4 مرات في الدقيقة كلها. تخيل ألم الألم ساعت انت الوقت وانت سليم، امنع نفسك انك تاخد نفس غير كل 15 ثانية وشوف الحالة بتاعتك بيبقى شكلها ايه. عشان كده عمرو بن العاص بيموت قال كأن السماء انطبقت على الارض وهو بينهم، زي ما تكون السماء دي كلها فوق صدره، وكأني اتنفس من ثقب ابرة حتى يقضي الله وترتفع روحه من جسدي. الم ولو ترى، بس لو تشوفه، ولو ترى ان الظالمون في غمرات الموت، زي ما يكون واحد غرقان في بحر كده له قادر يطلع ولا هو روحه بتطلع منه، لا هو بيطلع ولا هو بيتساب في غمرات الموت، والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم والعياذ بالله. يبقى المنظر مش زي المنظر الهادئ اللي احنا بنشوفه، لا ده في منظر تاني ربنا بيؤكد لينا ان هو ده المنظر الحقيقي اللي بيبقى حادث في هذا الوقت والعياذ بالله. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لنا ان الموت ده من انواع تكفير السيئات، يعني لما تعرف ان سيئاتك بتطلع عليك عند الموت، يعني لما تعرف ان ألم النزع بيزيد كل ما يكون عليك سيئات، يبقى انت لازم قبل ما توصل لمرحلة النزع تكون صحيفتك دي بيضة عشان ما تتعاقبش بألم الموت ساعت موتك بالسيئات بتاعتك. ازاي؟ الحسنات الماحية يا جماعة، كاس الضحى ماشي، قيام ليل اجري، نقاب البسي، اي حاجة تقدر تمحو بيها السيئات اللي عليك امحو بيها السيئات اللي عليك، حضور دروس، سمع شرايط، صحبة صالحة، قراءة قرآن، حفظ قرآن، اي عمل صالح تقدر انك انت تستنقذ بنفسك من الم الموت. يبقى طهرة الى هذا العمل الصالح. ثم بعد هذا ملك الموت انك هتشوف. يعني ايه ملك الموت؟ يعني هو ملك الموت ده واحد جاي ياخد ايدك ولا رجلك؟ ده لو واحد جاي يقطع ايد ولا يقطع رجلك هتترعب منه، فما بالك بواحد جاي ياخد روحك؟ يبقى المنظر بتاعه ده شكله ايه؟ احد الرؤساء العمل، يعني ناس الرؤساء في العمل بتاعهم، قاعد على المكتب بتاعه وكان شديد مع الموظفين بتوعه، وهو معاهم فجأة بص قدامه كده قال ايه ده؟ وتبول على نفسه، بيجروا عليه بيشوفوه لقوه فقد الروح. المنظر اللي شافه خلاه يتبول على نفسه ده اللي هو ملك الموت. عشان كده لما ملك الموت بيدخل بيته وياخد روح تلاقي كل اللي في البيت بيعيطوا. بتعيطوا ليه؟ انتوا كام واحد في البيت؟ 5. يبقى ملك الموت ده يقرر هيزور البيت ده 5 مرات، دي مش اخر زيارة هيزورها، يبقى بتعيط ليه؟ فهذا قدر ربنا قدره على بني ادم، ان في ملك بياخد الروح. كان ممكن ربنا يقول للروح كوني او اصعدي فتصعد، ولكن الله قدر ان يبقى في ملك وهو ملك الموت ينزع هذه الروح من الانسان. من مصائب الموت وحيل بينهم وبين وبين ما يشتهون. خلاص اتحل بينه وبين فلوسه، اتحل بينه وبين مراته اللي بيحبها، اتحل بينه وبين اولاده، كأن جدار ما بينه وما بين كل ما في هذه الدنيا. واخيرا اخرتها ايه يا جماعة؟ اخرتها ايه لما تقف تبص للجامعة كده ومنظر الشباب اللي فيها، او منظر مدرسة ثانوي بنات او اولاد؟ خد فكر كده، بعد 50 سنة الناس اللي واقفة قدامي دي هيبقى شكلها ايه؟ اللي عايش منهم اصلا هيبقى شكله ايه؟ نظرة الشباب والجمال ده هيبقى شكله ايه؟ اخرتها ايه؟ بعد 50 سنة بس المنظر ده كله هيبقى شكله ايه؟ انا متخيل الملائكة كده لو هي بتبص الوقت على كاس العالم والملايين اللي قاعدين يقوموا كل ما جون يجي، والالوف المؤلفة من الشباب بتوعنا اللي سايبين الصلاة وقاعدين قدام التلفزيون، وبرافو يا رونالدو والعبها صح يا بيكهام ومش عارف ايه يا زيدان، وقاعدين كانهم قدام ايه؟ تخيل كده الملائكة دي وهي بتبص، ايه اللي بيجي في قلبها تجاه الانسان؟ يا ترى يا جماعة اللي بيجي في قلبها؟ ألهذا خلقتم؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ايه ده؟ انتوا جايين الدنيا واحد له رب بيراقبه من فوق 7 سماوات وهيتحاسب على النقير والقطمير، بتعملوا ايه؟ ايه الاطمئنان اللي انتوا مطمنينه للدنيا ده؟ ايه الغفله اللي انتوا غافلين؟ في غفله للدرجه دي؟ في غفله ممكن تصل الى هذه الدرجه يا جماعه؟ يعني اخت كانت بتقول انا مش عارف انا هموت، انا ما اقدرش اتحاسب، انا عارف انا لو اتحاسبت هيحصل لي ايه؟ يا جماعه احنا سنومنا كتير، احنا لو اتحاسبنا هيحصل لنا ايه؟ المكالمات اللي بتيجي للواحد مكالمات عجيبة والله. الو، ايوه اتفضل حضرتك لو سمحت. حكم البنوك الغير اسلامية، يعني كمان مش حتى البنوك اللي كاتبين عليها كلمة اسلامية كده ما بتضحك على الناس، الغير اسلامية ايه؟ والله ربا يا اخي ان شاء الله. طب سلام عليكم. الو لو سمحت، حكم الاختلاط والنصحاب والحبايب والمش عارف ايه؟ والله يا اخي لا يجوز. طب شكرا. الو لو سمحت، حكم الرحلات بتاعت يوم الجمعة ولا بتاعت يوم مش عارف ايه ولا الصيف ايه؟ والله يا اخي لا يجوز. طب شكرا. لو سمحت، حكم المش ايه يا جماعة في ايه؟ حكم الواحد ايه؟ الناس عادت غرقانة في معصية الله، الناس لهذه الدرجة اصبحت غرقة في هذه المعصية. انت كنت بقرأ في كتاب تاريخ من ايام، فلقيت جايبين منظر لمدينة رومانية، ربنا خلى بركان يثور في دقايق المدينة كل اللي فيها ماتوا. الواحد يا اخي فكر، سبحان ربي، ايه المعاصي اللي خلت دي يهلكوا؟ مفيش معصية واحدة فيها مش موجودة في المجتمع بتاعنا الوقت، مفيش. المعاصي اللي احنا بنمارس ربنا بها دي مفيش امة قبل كده مارست ربنا بهذه المعاصي مجتمعا الا الامم اللي احنا بنسمع قصصها في قصص الامم الهالكة والعياذ بالله. فالحد فين يا جماعة؟ واخرة اللي احنا بنعمله ده ايه؟ واخرة المعاصي اللي احنا، واخرة حب الدنيا اللي في قلوبنا، اخرة شدة التعلق بالدنيا اللي مال القلوب بتاعتنا دي، اخرها ايه؟ يعني تخيلوا كده، تعالوا الواحد قاعد يعيط على واحد حبيبه مات، اسألوا كده انت بتبكي ليه؟ اسألوا هيقولك ايه؟ انا ببكي على انه مات في عز شبابه، انا ببكي على البهدلة اللي اتبهدلها قبل ما يموت والمرض اللي مرضه، انا ببكي على عياله اللي سابهم، مش ده اللي بيتقال؟ في حد هيقولك انا ببكي على الحساب اللي بيتحاسبه الوقت في القبر، ولا ببكي على المعاصي اللي عملها الله اعلم بيوفى عنه الوقت فيها، ولا بيعذب عليها؟ ايه الغفلة اللي احنا عدنا فيها دي؟ احنا بنفرح ليه وبنزعل ليه؟ تخيلوا كده لو دكتور جراح في البيت بتاعه وواحد قام رايح الساعة 3 الفجر وقام خبط عليه جامد، فالراجل فتح الباب قال له في ايه؟ قال له في 2 عيانين محتاجين عمليات جراحية حالا اهو في العيادة بتاعت حضرتك وعايزينك تعملهم العمليات. هيقول له ايه؟ قوي قوي ما شاء ربنا يبارك فيك، اتفضل. طب والله ما انت واقف بره الباب، اتفضل لغاية ما البس واجي معاك. طب تخيل بقى لو خبطت عليه الساعة 3 الفجر فتح لك قال لك في ايه؟ قلت له ده في 100,000 واحد فرنساوي اسلموا الليلة في فرنسا، هيعمل فيك ايه؟ انت جاي تصحيني الوقت في بيت عشان الخبر ده؟ طب تخيل لو رحت لمدرس الساعة 3 الفجر وقلت له انا جايب لك 5 مجموعات، ده لو اتصلوا بيا الفجر يتصلوا في اي وقت. طب لو قلت له ده في قرية كاملة او قبيلة كاملة من قبائل افريقيا دخلت في الاسلام وفي رحمة الله الليلة، هيعمل فيك ايه؟ تخيل يا جماعة احنا عادة قلوبنا دي معجونة في حب الدنيا، محجونة والعياذ بالله. كثير من الخلق عايزين نستنقذ قلوبنا من حب الدنيا قبل لحظة الموت، قبل ان نلقى الله سبحانه وتعالى، قبل ان نصعد الى الله سبحانه وتعالى. عشان كده اخر حاجة عايز اقولها في درس الليلة، اخر حاجة عايز اقولها، ان احنا عايزين نعيش حياة مودعين. عايزين يا جماعة نصلي صلاة مودع. جربت انك تصلي صلاة مودع؟ انت عارف يعني ايه صلاة مودع؟ تخيل انك انت واقف كده وملك الموت واقف على باب المسجد، يعني هياخد روحك وانت خارج هتصلي. يعني انا الوقت رايح لربنا هتركع له ركوع شكله ايه وانت عارف انك هتقابله بعد دقايق؟ سجودك بين ايديه هيبقى شكله ايه؟ انت عارف انك رحت قبله بعد دقايق، هيبقى صلاتك شكلها ايه؟ وصلاه مودع، يعني لا راجع لمراتك ولا لبيتك ولا لاولادك ولا لدنيتك. يبقى كل اللي انت كنت بتفكر فيه وتنسى ربنا في الصلاه، ما عدتش هتفكر فيه لانك مش راجع له. زي عبد الله بن رواحه كده وهو في غزوه مؤته، لما زيد اتقتل وجعفر اتقتل وبقى هو اللي هيمسك الرايه، فلقى نفسه متردد. طب متردد عشان ايه؟ قال يا نفس ما لك لا تقدمين، الزوجه فهي طالق، ام المال فهو صدقه لسبيل الله سبحانه وتعالى. يعني ايه اللي هيقف بينه وبين ربنا؟ اي حاجه تقف بينه وبين ربنا هنسفها من طريقه. فاكرين لما اتكلمنا من سنه ونص عن القلب الشاحنه، القلب اللي عامل زي الشاحنه اللي بتنسف اي حاجه واقفه في طريقها؟ هو ده القلب اللي احنا عايزينه، القلب اللي ما فيش حاجه تقف في طريقه الى الله سبحانه وتعالى، اللي لو في حاجه وقفت بينه وبين ربنا ينسفها من طريقه وينطلق في طريقه الى الله. عايزين يا جماعه نتوب الى الله توبه مودع. نتوب بقى، نتوب. هنتوب من ايه؟ نتوب من الذنوب، ذنوب كتير، بس مش دي المشكله الوحيده. نتوب من الغفله بتاعتنا اللي اشد من الذنوب. نتوب من التذبذب في علاقتنا بالله، شويه كده وشويه كده. نتوب من المعامله اللي احنا بنعامل ربنا بيها، اللي احنا ما نرضاش ان مخلوق يعاملنا بيها. نتوب من ضعف اليقين اللي في قلوبنا والشك اللي في قلوبنا. نتوب من الامراض اللي في قلوبنا. نتوب من ان احنا بنحب الدنيا اكتر ما بنحب الاخره، وبنحب المخلوق اكتر ما بنحب الله، بنحب اولادنا وزوجاتنا واعمالنا واشغالنا اكتر ما بنحب الله سبحانه وتعالى. هنتوب من حاجات كتير قوي يا جماعه، والموفق هو اللي هيعرف هيتوب من ايه ولا من ايه. عايزين في اخر درس الليله يعني ما نبقاش اتكلمنا وخلاص، او يعني علينا صوتنا وخلاص. عايزين في اخر درس الليل يا جماعه فعلا نتواصى مع بعض بحاجات لو عملناها الخوف من الموت يدخل قلوبنا ويحلق قلوبنا. يعني في كذا حاجه كده الواحد فكر فيها، كل حاجه هتعملها من الحاجات دي هتزود باذن الله الخوف في قلبك في هذه القضيه، هتزود التفاعل مع قضايا الاخره في قلبك. اول حاجه زياره المقابر، انك تزور المقابر. بس خد بالك وانت رايح تزور المقابر، خد معك وكمان عندك في البيت واسمع في شريط عن الموت هناك، او خد معك كتاب عن الموت وروح اقراه هناك. روح يا اخي زور المقابر، انت خايف تزور المقابر ليه؟ روح زور زور المكان اللي الواحد اللي اخره الواحد فيه ده. يعني بل يعني لو واحد مننا يثبت معاد اسبوعي لزياره المقابر هتبقى حاجه جميله قوي يا جماعه، قوي. مثلا بعد العصر يوم الجمعه، كل جمعه مثلا شوف اليوم الفاضي بتاعك. تاني حاجه طبق الروشته بتاعت سيدنا ابو بكر، الاربع حاجات، انك انت تروح تمشي ورا جنازه وتتصدق وتعود مريض الاربع حاجات دول اللي هم المشي ورا جنازه وايه؟ والصدقه وايه؟ والصوم وايه؟ وعيادة مريض. اربع حاجات اللي يجتمعوا في يوم فيه فهو من اهل الجنة. طبق الاربعة دول، ولما تروح تمشي ورا جنازة استثمرها فرصة وزور المقابر بهذه المناسبة. يبقى دي تاني حاجة كرر دايما الروشتة بتاعت سيدنا ابو بكر كلما استطعت. تالت حاجة ودي غريبة قوي بس حاجة مؤثرة قوي، واللي هيعملها يستفاد قوي. اشتري كفن وحطه في الدولاب بتاعك. يا بقى يا اخي كفن، انت بتفول علينا يا حبيبي. يا جماعة السلف كانوا بانيين في بيوتهم مقابر يا جماعة، كانوا حفرين تربة في بيوتهم عشان لما قلبه يقصوا يشيل الغطا وينزل في القبر اللي تحت الارض في بيته. واحنا بنقول بتفول علينا لو حطيت كفن في الدولاب بتاعك، ما انت هتلبسه. اشتري كفن كده وكل شوية اقفل على نفسك وطلعه كده ولفه حوالين نفسك، او ملاية بيضة وعينها وكل شوية طلعها كده ولفها وقف في المراية كده، شوف منظرك هيبقى ايه. دي تالت حاجة. رابع حاجة زور المقابر. طب ما دي كانت اول حاجة، لا، زور القبر اللي لو مت بكرة هتتدفن فيه. يعني ايه؟ عارف مقابر عيلتك؟ اه طبعا عارفها. مش ده القبر اللي انت لو مت هتتدفن فيه؟ زور القبر ده هو بالذات، روح اقف هناك. لو لقيت قبر مفتوح بص للقبر ده وقول انا لو مت بكرة هتدفن في ده، لو مت بكرة هدخل في ده. زور القبر اللي فعلا انت نفسك فعلا لو مت هتدفن فيه، هتلاقي فيه تأثير جامد جدا على قلبك في هذا الامر. الامر اللي بعد كده هتعله الخامس، زور المقابر. وبعدين بقى راجل طيب، زور مقابر ايه؟ زور قبر اصحابك اللي ماتوا، وزور قبر حبايبك اللي ماتوا، زور قبر صاحبك اللي مات. ايوه زوره فوق وقف قدامه كده وفكر، انا خدت فرصه انا عملت بيها ايه؟ من يوم ما هو مات لغايه الوقت ايه اللي انا زدته؟ وايه اللي انا كسبته؟ وايه اللي انا استثمرته في الفرصه ده ايه؟ الحاجه اللي بعد كده، اكثر من سماع شرائط الموت. اسمع كتير الشرائط اللي بتتكلم عنها، ما شاء الله ما اكثرها ما اكثرها، اسمع الشرائط اللي بتتكلم عن الموت دايما، بحيث ان القضية دي تبقى قضية حية في قلبك دايما. يبقى قلنا الكفن اللي في الدولاب، وقلنا زيارة المقابر، وقلنا الروشتة بتاعت سيدنا ابو بكر، وقلنا انتظار المقابر خد معاك وكمان او كتاب عن الموت وثبت الزيارة دي اسبوعيا، وقلنا انك انت تزور القبر بتاعك، وقلنا انك انت تزور قبر اصحابك اللي ماتوا، وقلنا انك انت تسمع شرائط الموت، والحاجة التامنة انك تجرب مرة اقعد في الشقة بتاعتك بس اقفل الكبس المركزي بتاع النور، اقفله خالص وعيش الليلة دي في الشقة والنور ضلمة، وتخيل كده. ويا سلام بقى لو انت قلبك جامد، في واحد عملها بس مش عملها في الشقة، ده دخل يعني لقى الفجر بيروح عليه، ده حتى هو كتب القصة بتاعته على النت، دخل المقابر الفجر ودخل في قبر مفتوح وقعد فيه، حاجة فظيعة، قلبه جامد، عايز واحد عايز قلبه يحيى، يعني ربنا يحيي قلوبنا جميعا. لو قفلت النور بقى حاول تنزل كده تحت كنبة او تحت شفونيرة او تحت السرير، يا سلام. ويا سلام لو جبت الملاية بيضة ولفتها بقى، فيلم رعب. جرب بس على الاقل مسألة انك تطفي النور دي، جربوا يا جماعة جربوا. يبقى دي 8 حاجات، 8 أدوية فعالة بإذن الله سبحانه وتعالى في إحياء قلوبنا في مسألة القبور. يا جماعة يعني احنا احترنا مع ماتشات الكورة مش عارفين نعمل ايه، يعني مقدما كده الجمعة الجاية في ماتش مهم، بس الجدول كاس العالم معاه الاخ جاب لي جدول كاس العالم الجمعة الجاية يا جماعة في ماتش، عشان الواحد يعرف بس، لان ماتش ماتش ايه بس، درس الجمعة الجاية باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله درس مهم جدا باذن الله سبحانه وتعالى، ولان ان شاء الله احتمال كبير جدا من اول الجمعة الجاية ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى من اول الجمعة الجاية هنبدا البرنامج الصيفي باذن الله، المشاريع العلمية والتعبدية والدعوة، هنبدا البرنامج الصيفي وبرنامج اللي هو يعني كمان برنامج استعداد رمضان وبرنامج تربية قلبية من اول الاسبوع الجاي باذن الله سبحانه وتعالى. فيعني لو في ماتش مهم حد يقول لي او حد يبعث لي رسالة. الاخوة اللي اهاليهم هيشيلوهم غصب عنهم ايدين ورجلين ويقيدوهم ويحطوهم في العربية ويطلعوا بهم على المصيف، ما هو لو ما عملوش معاك كده يبقى مالكش عذر انك تروح، الا لو رحت مصيف بقى ما فيش فيه ناس في وسط الفتن اللي شاب ما اتجوزش يروح المصيف يعمل ايه يا جماعه؟ بنضحك على نفسنا، بنضحك على نفسنا، احنا مش بنقول المصيف حرام، انما المصيف في ظل عدم الانضباط الشرعي الفظيع اللي موجود في مصايفنا ده ما ينفعش ان شاب يروح فيه ابدا ابدا، ما ينفعش ان واحد له جسد فيه شهوه يروح فيه او فتاه. يبقى اذا افرض ايدوك غصب عنك وودوك، يبقى هتختم القران كل اسبوع هناك وهتصوم كل يوم، مش هتفطر ابدا. ليه بس العذاب ده؟ ما هو انت اصلا الشهوة جواك شعلة، هتروح هناك هتبقى حريقة، عايزين نطفيها، يبقى نطفيها زي الصيام، وهتسمع شريط كل يوم هناك. طب اجيب فلوس منين؟ فلوس المواصلات وفلوس السكن وفلوس الاكل اللي هناك جبتوها منين؟ زي ما جبتوها اجيبوا فلوس الشرايط ان شاء الله. وطبعا قيام الليل وجلسة الضحى دي حاجات اساسية مش هنتكلم فيها، واذكار الصباح والمساء. لسه في حاجة؟ ده اللي يروح المصيف، اللي هيقعد هنا بقى هيعمل الحاجات دي برضه، بس اللي راح المصيف الاثر القلبي بتاع الشهوات اللي هيشوفها هتضيع الاثر القلبي بتاعه، ضعف، هيبقوا الاثنين متعادلين، هيرجع زي ما راح. انما اللي هيقعد هنا وهيعمل الحاجات دي ربنا هينور له قلبه ان شاء الله. عشان كده يعني عايزين يا جماعة قبل ما نبدأ البرنامج الصيف ان شاء الله باذن الله، لان بمجيء الاسبوع الجاي هيبقى 95% من طلبة الجامعة خلصوا، قبل ما يجي المجيء الصيفي عايزين اسبوع تزييد، اسبوع تشحيم، اسبوع تسخين، اسبوع نسخن، لان الطلبة بتخرج من الاجازة منتهية، حتى اللي مش طالب بيخرجوا من الفترة دي خلصانين. عايزين اسبوع عبادة بقى، نعمل فيه ايه؟ حاول انك تجتهد الاسبوع ده على قد ما تقدر. لو انت عايز نصيحتي اختم، مش اختم المصحف، اقرأ كل يوم 3 اجزاء، مشغول خليهم جزئين، مشغول خليهم جزء، مشغول خليهم حزب. انما اللي عايز يسخن قوي يا جماعة 3 اجزاء في اليوم، وصوم 2 وخميس، وصوم 2 وخميس، وبعد العشاء قوم الليل، ما تستناش للفجر، والله ربنا فتح لك قبل الفجر رزق من الله، انما بعد العشاء قوم صلي ما تيسر لك ان تصلي، الا ربنا ييسره لك، بحيث انك انت على اخر الاسبوع تبقى قلبك لان شوية، واسمع كل يوم شريط وحبذا لو كان شريط من شرايط الاخرة، بحيث انك انت تيجي الاسبوع الجاي ان شاء الله وانت قلبك لين. والصدقة يعني يعني يعني يبدو ان مفيش جمعية جت الاسبوع ده، او الجمعية اللي احنا اتكلمنا معها ما جاتش الاسبوع ده. فيعني يا جماعة موضوع الصدقة ده، مستشفى الجامعة قدامنا هي، ليه ما من اصحابك وادخل مستشفى الجامعة؟ عمال الامن اللي على الباب هيقولك انت رايح فين؟ هتقول له والله انا داخل ادي الفلوس دي صدقة المرضى جوه، خلاص هيقوم مدخلك، هيقوم سايبك. ادخل نقي اي مريض، يا اخي انا معيش غير 10 جنيه، العشرة جنيه دي والله هتفرق مع ناس كتير جوه. يا جماعة حاولوا انكم يعني تطلعوا صدقات كتير على ما تقدروا، كل ما يتلم معاك 20-30 جنيه منك على من اصحابك او حتى 10 جنيه، ادخل مستشفى الجامعة اديها لواحد مريض جوه، ثواب ليك عند الله سبحانه وتعالى. وفي 3 مريضات بمرض الذئبة الحمراء، وده مرض شديد يعني في احيان كتير جدا بيبقى يعني ممكن يبقى قاتل الا ان يشفي الله سبحانه وتعالى طبعا، وطبعا قدرة ربنا في كل شيء. ففي 3 مرضات بالذئبة الحمراء محتاجين علاج، العلاج ده بحوالي 150 جنيه او اكثر كمان شهريا للتلاتة على بعض. فاللي مستعد يكفل التلاتة يتصل بيا وانا اديله النمرة اللي من خلالها يوصل لهم الدواء ده كل شهر باذن الله سبحانه وتعالى، ويبقى ده عمل معروف لاجل الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للدعاء اللي هنتواصل به هذا الاسبوع، يعني تتوقع دعاء ايه كده؟ ايه الدعاء اللي متوقعينه؟ في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سابوش ولا مرة بعد صلاة، بل امر امر صريح مباشر للامة كلها ان هي تقوله بعد ما تخلص التحيات، لدرجة ان بعض الفقهاء اوجب هذا الدعاء بعد التحيات. الدعاء ده الرسول استعاذ من 4 حاجات: اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. فتنة الممات اللي احنا اتكلمنا عنها في درس الليلة، فتنة المحيا اللي هي الفتن اللي من ايدينا اهي، فتن المصايف والاغاني والسفر والتبرج والدنيا والاموال والاولاد، كل دي فتنة المحيا. ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، اشد فتنة على وجه الارض من فتن المحيا. يبقى 4 حاجات تستعيذ منها بعد التحيات في كل صلاة، ثبتها كما امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم، اشد حاجة. ارجع ورا شوية يبقى القبر اللي قبل جهنم، واعوذ بك من عذاب القبر. ارجع ورا شوية يبقى ساعة الموت، واعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ارجع ورا شوية يبقى قبل القيامة الكبرى، قبل علامات اللي هي علامات القيامة الكبرى، واعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. نثبتها يا جماعة ونعيش معاها بقلوبنا، واحنا بنقول فتنة الممات دي واحنا بنقول عذاب القبر ده، نعيش بقلوبنا مع الذكر عشان يبقى له اثر في صحيفتنا باذن الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحقيقة ان الليلة يعني انا مش عارف والله كمية الكتب والمصاحف اللي الشباب والاخوات ربنا يبارك فيهم اتبرعوا بيها كبيرة كبيرة جدا يعني، وحاجات غالية بصراحة جدا، فمش هينفع طبعا ان احنا نوزعها كلها. انا كنت جايب معاك كيس مصاحف ولكن سبحان الله نسيته. فيعني والله في اخت متبرعة بالمصحف ده، المصحف المرتل ده، ولكن يا جماعة المصحف ده يعني اللي هياخده ده لازم يكون له تمن يعني. الوقت لسه 3 شهور ونص على رمضان، لا مش من اولها كده، لسه 3 شهور ونص ممكن تاخده ربنا، لسه 3 شهور ونص على رمضان. مين اللي يجتهد في انه يحفظ على الاقل 10 اجزاء قرآن في 3 شهور ونص دول قبل رمضان؟ يعني رفع ايدك مصمم كلام مؤكد يعني عزيمة، بس اصل هو مشروط، اصلا هو مشروط، مش مشروط بشرط. اللي بعدها بقى طب اتفضل يا اخي، هتحفظ 10 اجزاء ان شاء الله باذن الله. يا سلام، غزوات الرسول للاستاذ وجد غنيم، ده ايه ده؟ انتوا النهارده رزقكم واسع قوي. شفتوا بقى اللي يسيب ماتش الاهلي والزمالك ربنا يفتح عليه ازاي؟ طيب طب مين ياخده بالشروط الاتيه؟ رقم 1 يحفظ 10 اجزاء قران، لا 10، ويسمع المجموعه ويعمل فيها اللي هو عايزه بعد كده. طب خلاص الشيخ ما شاء الله. هو بس يا جماعه اللي يبقى يجيب حاجه ما شاء الله الكتاب ده جميل جدا يعني. اللي يبقى يجيب حاجه يبقى يستشيرني قبل ما يجيبها عشان ايه يعني في كتب معينه انا عايز اصلا ان احنا نقراها جميعا كتب معينه فاللي عايز يجيب مثلا 10 كتب يقول لي بحيث ان انا اقول له هات كتاب كذا لان الكتاب ده هيتوزع وكلنا هنعرفه ففي كتب معينه نفسي ان كله يقراها فيعني من ضمن الكتب ده هي الكتاب اللي جابته الاخت ده هي جزاه الله خيرا برضه كتاب اصول الوصول الى الله للشيخ محمد يعقوب اصول الوصول الى الله من اجمل الكتب طيب طب بس هنعمل بيه ايه بقى يعني احنا مين ياخد الكتاب ده يا جماعه احنا قلنا ده اسبوع التسخين او التشحيم او التزييد مين ياخده ويختم المصحف الاسبوع ده ويصوم اثنين وخميس طب خد يا اتفضل انا نفسي الناس اللي قدام يعني ايه تنزل شويه عشان الناس اللي ورا تبان المصحف القيم ده يا جماعه المصحف الجميل ده اقول له نين ده اهو لا الناس اللي ورا الناس اللي ورا مين ياخد المصحف ده عايزين يا جماعه الناس اللي ورا دي تنشط معانا مين ياخد المصحف ده وحاجه خفيفه خالص اهي هيقرا بس جزئين كل يوم الاسبوع ده. لا الناس اللي ورا يا جماعه طب الاخ ده الاخ ايوه انت النضاره كل حاجه موضوع كبير احنا هنقفل الموضوع الليله على ما هو عليه لان الموضوع الليله كبير جدا بصراحه وان شاء الله باذن الله هذه الكتب نحاول ان احنا يعني نوزعها على ايه على حاجات بقدر يعني غلو الكتاب او القيمه بتاعه الكتاب جماعه يعني هي الجمعيه الخيريه وصلت بفضل الله سبحانه وتعالى وده رزق لينا الليله فيعني احنا هنلم صدقات الليله باذن الله سبحانه وتعالى المره اللي فاتت واحنا بنوزع الفلوس على مرضى السل لاحظت ان في مرضى ممكن يقعد 6 شهور يتعالج زي مريض السل مريض تاني عمره ما هيشتغل تاني زي مريض الفشل الكلوي مريض ممكن ربنا يتوفاه زي مريض السرطان فالناس دي بتبقى قصارها بلا عائل طول ما هي بتتعالج فالمره دي ان شاء الله عايزين نلم لمرضى السرطان والمرضى الفشل الكلوي عشان الاثنين دول بالذات ما بيقدروش يشتغلوا والاسر بتاعتهم بتبقى بلا عائل تماما وعايزين حتى نبقى نكرر هذا الامر باذن الله سبحانه وتعالى يبقى اذا يا جماعه صدقت الاسبوع ده ان شاء الله الجماعه تبقى موجوده بره ان شاء الله بعد صلاه العشاء هنلم المرضى السرطان والمرضى الفشل الكلوي باذن الله سبحانه وتعالى وعايزين نطبق حديث فلا تعلم شماله ما انفقت يمينه عايزين نتدرب قلبيا على ان احنا نتعامل مع الله بلا حساب حتى يعاملنا الله بلا حساب اللهم انا نسألك ان تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها كبيرها وصغيرها عظيمها وحقيرها اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم بيض وجوهنا وطهر قلوبنا وزك انفسنا ونقي صحائفنا واغفر ذنوبنا واصلح عيوبنا وثبت قلوبنا واجعل اسعد ايامنا يوم لقائك يا رب العالمين اللهم انزل من انوارك ونفحاتك وعطاءاتك على قلوبنا يا رب العالمين اللهم ثبتنا على طريق الهداية اللهم ثبتنا على طريق الاستقامة اللهم اشرح صدورنا لعبادتك اشرح صدورنا للقيام والصيام رب اشرح لنا الصدور ويسر لنا الامور اجعلنا من العباد الصوامين القوامين الذكارين الشكارين اللهم اهد قلوبنا اللهم اصلح احوالنا اللهم نجح اخواننا الطلبة في الامتحانات يا رب العالمين اللهم فرج كرب المكروبين اللهم يسر على المعسرين اللهم سدد الديون على المدينين اللهم اشف المرضى وفرج كربات المحتاجين اللهم فرج كربات الارامل والمساكين اللهم فرج كربات اليتامى يا رب العالمين يا رب اهد شباب المسلمين اهد فتيات المسلمين حجب نساء المسلمين زق قلوب شباب المسلمين انزل هدايتك على اهل مصر يا رب العالمين اللهم اخرج منا دعاة وداعيات وعبادا وعابدات وعلماء وعالمات اللهم اخرج منا ذاكرين وذاكرات وقال قوامين وقوامات وذكارين وذكارات. اللهم عافنا في قلوبنا فلا تحب إلاك، وعافنا في أعيننا فلا ترى إلا ما يرضيك، وعافنا في أبصارنا فلا تنظر إلى حرام، وعافنا في آذاننا فلا تسمع إلى حرام، وعافنا في ألسنتنا فلا تغتاب ولا تلم ولا تنطق بحرام، وعافنا في بطوننا فلا يدخل فيها إلا الطعام الطيب الحلال يا رب العالمين. اللهم أعنا على طاعتك، تقبلنا في الصالحين، تولنا ولا تتولى عنا، استعملنا لنصرة دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.